للدكتور إبراهيم الفقي. قوة الفكر. الفكرة قوة فعالة، دونها كل قوة هائلة. فيكتور هوغو. كرامة الإنسان تكمن في فكره. باسكال. في كتابه خواطر كتب فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي: إن الفكر هو المقياس الذي يميز فيه الإنسان البدائل ويختار ما يراه أفضل لسعادته وأحفظ لمستقبله ومستقبل أسرته. وفي كتابه ما يفكر فيه الإنسان يصبحه كتب جيمس آلان: بواسطة الفكر يستطيع الإنسان أن يقيم اختياراته. وفي علم النفس الاجتماعي عرف العلماء الفكر على أنه من أهم الأشياء التي تميز الإنسان عن الحيوان أو النبات أو الجماد. بواسطته يستطيع الإنسان أن يقيم بين ما هو مفيد أو غير مفيد، وما هو حلال أو حرام، وما هو إيجابي أو سلبي، وبذلك يستطيع أن يختار ما يناسبه من الأشياء ويكون مسؤولا عن اختياره. وفي كتابي قوة التحكم في الذات كتبت عن حكمة قرأتها في الفلسفة الهندية القديمة تقول: أنت اليوم حيث أتت أفكارك، وستكون غدا حيث تأخذك أفكارك. وفي ذلك حقيقة، فلكي يحدث إحساس أو سلوك يجب أن يبدأ بالفكر، فالفكر هو جذور كل سلوكياتنا وأيضا نتائجنا، وهو السبب في حالتنا النفسية والعضوية وصورتنا الذاتية وتقديرنا الذاتي، وأيضا في الثقة في النفس أو عدمها. وفي خلال أبحاثي وقراءاتي وجدت معلومة أثارت انتباهي في كتاب اللادن فاكتور الذي كتبه جاك كينفيلد ومارك فينسون هانسون، وهي أن الإنسان يستقبل أكثر من 60,000 فكرة يومياً. كل ما تحتاجه هذه الكمية الهائلة من الأفكار هو اتجاه، فلو كان الاتجاه سلبياً أخذ معه ملفات وأفكاراً من مخازن الذاكرة تعادل 60,000 فكرة من نفس نوعها، ولو كان إيجابياً أخذ معه العدد نفسه من ملفات وأفكار إيجابية من مخازن الذاكرة من نفس نوعها. ووجدت في بحث لكلية الطب في سان فرانسيسكو عام 1986 أن أكثر من 80% من أفكار الإنسان سلبية وتعمل ضده، وهذا يدعم ما نعرفه عن النفس وأنها أمارة بالسوء. ولو قمنا بإجراء حسبة بسيطة وأخذنا نسبة 80% من 60,000 فكرة، نجد أن محصولنا اليومي من أفكارنا هو 48,000 فكرة سلبية، كل منها تسبب أحاسيس وسلوكا وأمراضا نفسية وأيضا عضوية. ألا يستحق ذلك منا أن نكون حريصين كل الحرص قبل أن نضع أي فكرة في ذهننا؟ والآن دعني أسألك: لو أحسست بالجوع ووجدت أمامك 3 خيارات، الأول طعام من بيت العائلة، والثاني من فندق 5 نجوم، والثالث من سلة المهملات، فماذا يكون اختيارك؟ كلما سألت هذا السؤال في أمسياتي ودوراتي حول العالم لم أجد من قال: والله أنا أفضل أكل القمامة، بل على العكس، اختار البعض طعام البيت واختار البعض الآخر طعاما من الفندق. لماذا؟ لأن كل منا حريص على حياته، فلن يختار أي شيء يؤثر على بقائه أو على حياته، أليس كذلك؟ لو كان ذلك فعلا صحيحا، ولو كان الإنسان حريصا ألا يضع في جسمه شيئا يؤذيه، فلماذا إذن يضع في ذهنه أفكارا قد تؤثر على كل أركان حياته بما في ذلك صحته النفسية والجسمانية؟ لماذا يضع في ذهنه غذاء فكريا من سلة المهملات؟ ويرجع ذلك إلى البرمجة السابقة التي تبرمجنا بها من الوالدين، ثم من المحيط العائلي، ثم المحيط الاجتماعي، ثم المدرسة، ثم الأصدقاء، ثم وسائل الإعلام. وبذلك لم يكن لنا في الحقيقة اختيار لأسلوب تفكيرنا ولا برمجتنا. لذلك أظن أن الوقت قد حان كي نختار أفكارنا كما نختار الطعام الذي نأكله والثياب التي نلبسها. ولكي يحدث ذلك يجب أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم نبدأ بمعرفة كل ما نستطيع أن نعرفه عن الأفكار وقوتها، لأن المعرفة قوة. وقد فرق الله عز وجل بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لذلك سنبدأ معا إن شاء الله رحلتنا بقوة الفكر. قوة الفكر: الفكر له برمجة راسخة. الفكر يصنع ملفات الذاكرة في العقل. الفكر يصنع الاستراتيجيات العقلية. الفكر يؤثر على الذهن. الفكر يؤثر على الجسد. الفكر يؤثر على الأحاسيس. الفكر يؤثر على السلوك. الفكر يؤثر على النتائج. الفكر وتأثيره على الصورة الذاتية. الفكر وتأثيره على التقدير الذاتي. الفكر وتأثيره على الثقة بالنفس. الفكر يؤثر على الحالة النفسية. الفكر يؤثر على الحالة الصحية. الفكر يتخطى الزمن. الفكر لا يعرف المسافات. الفكر لا يعرف الوقت. الفكر يرفع أو يخفض الطاقة. الفكر يولد العادات. الفكر والتسلسل الذهني. الفكر وتأثيره على قوانين العقل الباطن. الفكر له برمجة راسخة. الوالدان، العائلة، المجتمع، المدرسة، الذات، الإعلام، الأصدقاء. مع أن الفكر قد يكون بسيطا ولا يستغرق من الوقت أكثر من لحظات، فإن له برمجة راسخة مكتسبة من 7 مصادر مختلفة جعلت منه قوة راسخة ومرجعا للعقل يستخدمه الإنسان داخليا وخارجيا. وهذه المصادر 7 هي: أولا، الوالدان. أول برمجة اكتسبناها في حياتنا كانت من الأب والأم، وقد قالت في ذلك الملكة إليزابيث الثانية: لقد تعلمت كما يتعلم القرد من مشاهدة الأب والأم وتقليدهما تماما. تعلمنا من الوالدين الكلمات ومعناها وتعبيرات الوجه وتحركات الجسم ومعنى الأحاسيس والسلوكيات والقيم والاعتقادات الدينية والمبادئ والمثل العليا. ولأنها أول برمجة لنا في هذا العالم ومن أهم الأشخاص لنا، أصبحت برمجة راسخة ومرجعا أساسيا في التعامل مع أنفسنا أو مع العالم الخارجي. ثانيا، المحيط العائلي. بعد الوالدين لاحظنا أن هناك عالما آخر هو المحيط العائلي، سواء كان من الإخوة والأخوات أو من الجد والجدة أو من العم والخال ومن أولادهم. وهنا يربط العقل المعلومات التي يتلقاها من المحيط العائلي بما تبرمج به من قبل، وبذلك أصبحت البرمجة أقوى من ذي قبل. ثالثا، المحيط الاجتماعي. سواء كان ذلك من الجيران أو من البقال أو سائق التاكسي أو سيارة المدرسة أو الأتوبيس وما يقوله الناس في المحيط الاجتماعي الذي نعيش فيه، ويستمر العقل بربط المعلومات التي يتلقاها من أي مصدر خارجي إلى أساس البرمجة المخزنة في العقل اللاواعي، وبذلك تزداد البرمجة قوة. رابعا، المدرسة. أسلوب المدرسين والمسؤولين بها من كلمات وتعبيرات وأخلاق وسلوكيات وفعل. وبسبب أن المدرسة مؤثر قوي في برمجتنا التعليمية، كان من السهل أن نأخذ بعض هذه السلوكيات سواء كانت سلبية أو إيجابية ونضيفها على برمجتنا السابقة، فأصبحت راسخة بقوة في العقل الباطن. خامسا، الأصدقاء. هذا المصدر يعتبر من أخطر مصادر برمجتنا بعد الوالدين. يعتبر الأصدقاء أول إنجاز شخصي في حياتنا، لأن الاختيار كان من أنفسنا بدون أي تأثير من الوالدين، وأيضا للشعور بالاستقلال وللتقبل الاجتماعي. فمن الممكن أن نتعلم سلوكيات سلبية مثل التدخين أو المخدرات أو الكحول أو الهروب من المدرسة أو عادات سيئة من شتى الأنواع، ثم أثر ذلك على برمجتنا الأساسية، وبذلك أصبحت البرمجة لها معان متنوعة وملفات مختلفة في مخازن الذاكرة. سادساً، وسائل الإعلام. إن معظم الشباب يشاهدون التلفاز لفترات طويلة قد تصل إلى 50 ساعة في الأسبوع الواحد، لذلك فهو يتأثر بأحداثه سواء كان سلبياً أو إيجابياً. فلو وجد الشاب أو الشابة ممثله المفضل أو مغنيه المفضل يدخن، فمن الممكن أن يتأثر به ويدخن هو كذلك. وقد قال الدكتور واين داير في برنامجه التلفزيوني: هناك حل روحاني لكل مشكلة. إن الطفل العادي قبل أن يصل إلى 12 قد شاهد ما يعادل 12,000 جريمة قتل في البرامج والأفلام على شاشة التلفاز، مما أدى إلى أن واحدا من كل 12 من الأطفال تحت 12 يمتلك مسدسا. وقد أكد معهد الأبحاث النفسي والفيزيولوجي في نيوزيلندا أن أكثر من 60% من حالات الاكتئاب يرجع السبب فيها إلى وسائل الإعلام التي تركز على السلبيات والصعوبات والحروب والجنس وضياع القيم. ونرى الآن موجة الفضائيات والتركيز على الأخبار السلبية والأغاني الخليعة التي لا تمت إلى قيمنا بأية صلة منتشرة، وتزداد انتشاراً في عالمنا وتؤثر في أخلاقيات شبابنا بعمق. وهذا المؤثر الخطير يضيفه الناس على برمجتهم فتصبح أقوى وأعمق من ذي قبل. سابعاً، المصدر السابع لبرمجتنا الذاتية هو أنفسنا. فبعد كل هذه البرمجة السابقة التي تبرمجنا بها من العالم الخارجي وأصبح عندنا قيم واعتقادات ومبادئ راسخة، أصبحت عندنا القدرة على إضافة سلوكيات جديدة من الممكن أن تكون سلبية أو إيجابية، ويربطها العقل بالمعلومات السابقة فتصبح برمجتنا راسخة وعميقة. يصبح لدينا تكيف عصبي وعادات نقابل بها العالم الخارجي، وتكون السبب في نجاحنا أو فشلنا وفي سعادتنا أو تعاستنا. كما تلاحظ، فالفكرة قد تكون بسيطة وقد تبدو ضعيفة، ولكنها في الحقيقة أعمق وأقوى مما تتخيل، وتسبب لنا الإدراك والمعنى والقيم والاعتقادات والمبادئ. والفكرة هي بداية الأهداف والأحلام، وهي مرجع العقل في التجارب والخبرات ومعنى الأشياء وكيفية ربط السعادة والألم في حياتنا. والفكرة قد تكون السبب في الأمراض النفسية وأيضا الأمراض العضوية. وفكرة سعادة تسبب الإحساس بالسعادة، وفكرة ألم تسبب الإحساس بالألم، وفكرة خوف تسبب الخوف، وفكرة شجاعة تسبب الشجاعة. وقد قال سقراط عن الفكرة: بالفكر يستطيع الإنسان أن يجعل عالمه من الورود أو من الشوك. الفكرة ليس لها حدود ولا تتأثر بالوقت ولا المسافات ولا الأماكن. الفكرة عندها القدرة أن تظهر في الصباح أو المساء أو الظهر، مهما كانت حالة الطقس أو البلد. الفكرة هي سبب سلوكياتنا وتصرفاتنا وأيضا نتائجنا. بالفكرة قد تكون روحانيا أو لا، أن تتبنى أسلوب حياة صحية أو لا، أن تكون أبا رائعا أو أما رائعة أو لا، أن تكون عاملا أو موظفا أو مديرا ممتازا أو لا، أن تخطط لأهدافك وتحققها أو تدخل في دوامة الأحاسيس السلبية حتى تصاب بالإحباط. وقد قال عنها بلاتو: أجداد كل سلوكياتنا هي الفكرة، وبها نتقدم وبها نتأخر، وبها نسعد وبها نشقى. الحقيقة أنك أنت وأنا وكل إنسان على وجه الأرض وصلنا إلى ما قد وصلنا إليه اليوم بسبب أفكار الأمس، وسنصل إلى ما سنصل إليه غدا بسبب أفكار اليوم، وقد قال لي أحد العلماء الذين تتلمذت على أيديهم: إبراهيم، لو أردت أن تكون ناجحا فمارس النجاح وفكر كالناجحين، وإن أردت أن تكون سعيدا فمارس السعادة وفكر كالسعداء، وتذكر أن أفكارك من صنعك أنت، فقبل أن تكون فكرة في ذهنك قيمها، وإن كانت لها فائدة إيجابية فتبنها وضعها في الفعل وكن ملتزما ومرنا. ومن جولاتي حول العالم وتدريب أكثر من 100,000 شخص سنويا بفضل الله سبحانه وتعالى، أزداد يقينا بأن نتائج الإنسان سببها أفكاره المتكررة التي يربطها بأحاسيسه حتى تصبح اعتقادا وعادة يتصرف بها تلقائيا بدون تفكير، وتكون السبب في فشله أو نجاحه وسعادته أو تعاسته. حتى في عالم الرياضة نجد لاعب التنس الشهير أندري أغيسي الذي كان مصنفاً من ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم يخسر من الناشئين الذين يفتقرون إلى الخبرة، ونصحه الخبراء بأن الوقت قد حان لكي يعتزل لأنه تجاوز 30 ولن يستطيع بأي حال من الأحوال أن ينتصر على الشباب الجديد المملوء بالحماس والنشاط والحيوية. وقال له أحد أصدقائه: لكي تحفظ كرامتك وتترك ذكريات إيجابية في ذهن جمهورك يجب عليك أن تعتزل. وكان أندري يتألم من هذا الكلام الذي يعتبر منطقيا، وسمع صوتا داخليا يقول له: لا تنصت لهؤلاء الناس، فكل منهم يتكلم من وجهة نظره هو، حاول مرة أخرى ولكن غير من أسلوبك وأفكارك. وبالفعل بدأ أندري من جديد، فأخذ فترة ابتعد فيها عن الجميع لكي يفكر في هدوء ويخطط لمستقبله. وبعد مرور شهر قرر أندري أن يشترك في البطولات الدولية حتى آخر يوم في عمره، وعين خبيرا في التنمية البشرية وخبيرا في الرياضة النفسية. واكتشف الجميع السر وراء خسارة أندري المتكررة، وهي أفكاره واعتقاده الشخصي، فكانت أفكاره الداخلية كلها سلبية وتدور حول السن والضعف وعدم القدرة على الانتصار، وأيضا كان اعتقاده سلبيا، فكان مؤثرا كبيرا على أحاسيسه وسلوكياته، فكان يبدأ البطولة وهو معتقد داخليا أنه لن ينتصر، فكانت النتيجة من نفس نوع أفكاره واعتقاده. وبدأ التدريب وكان أولا داخليا، وذلك بأسلوب يسمى التخيل الابتكاري، فكان يتدرب ساعات طويلة على ذلك حتى تحول اعتقاده إلى النصر وأصبحت أفكاره إيجابية. ومع التدريب النفسي والجسماني والفني أصبح مرة أخرى مصنفا من أفضل 10 لاعبين في العالم، بل أصبح موضع احترام الناس وحديثهم لأنه استطاع أن ينتصر على نفسه رغم المؤثرات الداخلية والخارجية. الفكر يصنع ملفات الذاكرة في العقل: الحب، التعاسة، السعادة، الصبر، الغضب، القلق، النجاح، الضعف. عندما يولد الطفل فهو يأتي للدنيا نقيا تماما، وكل ملفات عقله روحانية ونقية، ولا يوجد عنده أي إدراك لأي معنى ولا لأي لغة، ولا يدري ما يجري حوله. ثم يبدأ الوالدان في التكلم معه بتعبيرات وجه وتحركات جسم وتكرار حتى يبدأ الطفل في النطق، ويمر الوقت ويكبر الطفل ويتكون عنده إدراك بسيط لمعنى ما يحدث حوله، وهذا الإدراك يعطيه معنى لما فهمه ولغة معينة تمثل هذا المعنى. وهنا يبدأ العقل في فتح ملفات ذهنية لهذا المعنى، وكلما أدرك الطفل معنى آخر للغة يتكون عنده ملف خاص بهذا المعنى، وكل ملف خاص بإدراك ومعنى محدد. فكلما قابل الطفل تجربة من نفس المعنى يخزنها العقل في نفس الملف الخاص بها. فمثلا لو كان هناك ملف للحب كلما وجد الطفل أي شيء فيه معنى الحب يخزنه العقل في ملف الحب، ولو كان هناك ملف للغضب يخزن العقل أي تجربة غضب تمر على حياة الطفل في هذا الملف، ويستمر العقل في فتح الملفات وتخزين كل التجارب المماثلة لكل معنى في الملف الخاص بهذا المعنى. فنجد ملفاً للحنان، وملفاً للتسامح، وملفاً للراحة، وملفاً للعصبية، وآخر للخوف أو القلق أو الإحباط أو التوتر أو الوحدة أو الضياع، وأيضاً ملفات التقدير الذاتي والصورة الذاتية والثقة بالنفس والاستحقاق والفشل والنجاح والسعادة والصبر والالتزام إلى آخره من ملفات العقل. فتتكون عند الإنسان ملفات عقله، وبها الإدراك والمعنى واللغة والقيم والاعتقادات والمبادئ. وكلما واجه الإنسان في رحلة حياته تجربة من التجارب، فإن المخ يتعرف عليها من الملفات الموجودة به، فيخزن المعلومة الجديدة في نفس المكان. لذلك لو شعر الإنسان مثلا بالخوف من شيء ما، يفتح له العقل ملفا للخوف من هذا الشيء. وكلما واجه الشخص هذا الخوف سواء بالتفكير فيه أو بوجوده أمامه مباشرة، تتصاعد الأحاسيس ويتراكم الخوف في ملف الخوف. فإذا أراد الشخص التخلص من هذا الخوف وبدأ فعلا في العلاج بالتزام تام واستطاع التخلص منه، هنا تأتي المفاجأة، إنه تخلص من الملف بأكمله لأنه من نفس النوع. لذلك نرى أن الشخص الذي يبحث عن العلاج من أي شيء، سواء كان ذلك الشيء قلقا أو توترا أو خوفا أو شعورا بالوحدة والضياع إلى آخره، فإنه يخرج للعالم الخارجي ليجد الحل في شيء موجود عنده هو في داخله، فيأخذ الأدوية الكيميائية التي قد تساعد في العلاج، ولكن لن تغير هذه الحبوب أو الأدوية الملفات المخزنة بعمق في العقل الباطن. ذات يوم جاءت سيدة إلى عيادتي في مونتريال بكندا، وهي من أصل مكسيكي، وكانت محطمة تماما بسبب طلاقها من زوجها الذي أحبته وعاشت معه 10 سنوات، أنجبت خلالها 3 أطفال، وكانت حياتها مستقرة حتى لاحظت تغيرا مفاجئا على زوجها، فكان يعود للمنزل في ساعة متأخرة من الليل، وكان عصبي المزاج على غير عادته، واكتشفت أنه على علاقة بفتاة كندية فرنسية، وواجهته بالموقف وطلبت الانفصال. وبعد 3 شهور وجدت نفسها منفصلة تعيش في وحدة وخوف وضياع تام، وقررت السفر مع أولادها إلى بلدها المكسيك للتغيير وزيارة الأهل والأصدقاء، وفعلا سافرت لمدة 2 شهر شعرت فيهما ببعض التغيير، ولكن عند عودتها إلى مونتريال عادت إليها نفس الأحاسيس القديمة، وبدأت رحلة العلاج وزيارة المختصين في مجالات مختلفة، وكانت تشعر ببعض الراحة لفترة، ولكن عندما كانت تنفرد بنفسها كانت تبكي بشدة وتتفجر الأحاسيس السلبية من جديد، مما سبب لها الخوف من الوحدة. وفي عيادتي في مونتريال شرحت لها أن عندها ملفا خاصا بالحدث بأكمله، وصارت له تفرعات مع ملفات أخرى هي أيضا مفتوحة، ولكي يحدث تغيير شامل فإنه يجب أن ينبع من الداخل، وبدأنا رحلة العلاج. وفي الجلسة الأولى استخدمت أسلوب الاسترجاع بالعمر وعلاج الذات الشابة، وأحست براحة تامة لم تشعر بها من قبل. وفي الجلسة الثانية استخدمت أسلوب قطع الحبل اللاواعي، وهذا الأسلوب خاص بقطع الحبل الذي كان مربوطا مع زوجها حتى تحرر طاقتها منه تماما. وفي الجلسة الثالثة استخدمت العلاج بقوة الطاقة البشرية، وذلك لتنظيف مراكز الطاقة عندها واتزانها في المناطق 7 للطاقة في الإنسان. وفي أقل من 10 أيام استطاعت بفضل الله سبحانه وتعالى أن تتخلص من هذه التجربة القاسية، والجلسة الأخيرة كانت في كيفية بناء مستقبل مشرق بمفردها مهما كانت التحديات. والآن بفضل الله عز وجل عادت إلى حياتها الطبيعية أقوى من أي وقت آخر في حياتها، وتحولت الملفات السلبية إلى ملفات إيجابية تدعمها وتقويها لما تحتويه من مهارات اكتسبها العقل من هذه التجربة. هذا مثال من ملفات العقل المخزنة بعمق في العقل الباطن، وإنه لكي يحدث أي تغيير متكامل يريده الإنسان يجب أن يبدأ من الداخل، وذلك بتغيير الملف الخاص به. وهنا نجد أن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلكي يكون التغيير متكاملاً يجب أن يبدأ الإنسان به من الداخل، فمهما كانت المساعدات الخارجية قوية وفعالة فلن تساعدك إلا إذا ساعدت أنت نفسك، وذلك بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ثم بتغيير معنى الإدراك الموجود في الملفات الداخلية. وهنا يكون التغيير شاملاً، فعندما تغير إدراكك تغير معنى الأشياء بالنسبة لك، وتغير الملفات الداخلية، وتغير حياتك بإذن الله كما تريدها أن تكون. الفكر يصنع الاستراتيجيات العقلية. عندما أركز على أي شيء أشعر بصداع شديد. هل سمعت أحدا يقول: عندما أستيقظ من النوم في الصباح أشعر بإجهاد أو تكاسل شديد، ولكي أنشط يجب أن أشرب فنجانا من القهوة؟ أو شخصا آخر يقول: لو شربت كوبا من الحليب الساخن أشعر بمغص؟ أو شخصا آخر يقول: دائما في شهر يوليو أصاب بحساسية شديدة في الأنف والحلق تستمر معي طوال فصل الصيف. للأسف الشديد معظم الناس لا يعرفون أنهم باستخدامهم هذه الكلمات والأساليب يكونون استراتيجيات عقلية سلبية بدون أن يشعروا، فتتكون هذه الاستراتيجيات وتختزن بعمق في العقل الباطن وتسبب لهم الشعور والأحاسيس السلبية. إن الاستراتيجية هي متتالية من أفكار محددة وتصورات داخلية وخارجية لتجارب معينة تؤدي إلى نتيجة محددة. فالشخص الذي يقول إنه يصاب بالصداع عندما يستيقظ في الصباح إنما يستخدم متتالية من الأفكار والتصورات الداخلية التي بدورها سببت له الصداع. أتذكر في وقت كنت فيه في لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكنت أحاضر في فندق هيلتون لافاييت عن فلسفة النجاح، وهناك اقترب مني رجل في العقد الخامس من عمره، وكان واضحا أنه مصاب بالإنفلونزا، وقال لي: في كل سنة يا دكتور، وفي شهر أغسطس بالذات أصاب بإنفلونزا حادة تستمر معي طوال الشهر. فسألته: منذ متى وأنت مصاب بهذه الحالة؟ فقال: منذ أكثر من 10 سنوات. فسألته: هل كنت قبل ذلك الوقت في صحة جيدة؟ أجاب: نعم. فسألته: هل تتذكر كيف حدث ذلك؟ فقال: لا، ولكن عموما عندما أعرق بسبب الرطوبة العالية أصاب ببرد شديد، وبعدها مباشرة أصاب بالإنفلونزا. والآن دعنا نراجع معا ما قاله هذا الرجل. أولا، في كل سنة، هنا هو وضع الزمان مستمرا. ثانيا، في شهر أغسطس، هنا هو وضع يصور تحديدا للوقت الذي يصاب فيه، وهذا التحديد مستمر في الزمن ويحدث كل سنة. ثالثا، أصاب بإنفلونزا، هنا هو حدد نوع المرض الذي يصاب به، فأصبح المرض مرتبطا بالشهر والزمن. رابعا، عندما تكون الرطوبة عالية أعرق وأصاب ببرد شديد، هنا هو حدد السبب والنتيجة. خامسا، بعدها مباشرة أصاب بالإنفلونزا، هنا هو وضع النتيجة النهائية والواقع الذي يعيش فيه سنويا. إنما استخدمه هذا الرجل ليس إلا عدة أفكار متتالية محددة مرتبطة بالزمان والمكان، ومداعمة باعتقاد وتوقع حتى أصبحت حقيقة وواقعا به، وينتظره كل عام في نفس الوقت. هذه هي الاستراتيجية العقلية. وفي الواقع أن كل حياتنا وتصرفاتنا ليست إلا استراتيجيات عقلية نعيش بها في أي مكان أو زمان. فعندنا استراتيجية للنوم نستخدمها لننام أو نستمر مستيقظين، واستراتيجية للتعامل مع الناس سواء كانوا أقارب أو زملاء أو غرباء عنا، واستراتيجية للأكل وتناول الطعام، فهناك من يأكل بسرعة وهناك من يأكل ببطء، وهناك من يأكل وهو فعلا جوعان وآخر يأكل وهو غير جوعان. إنه يأكل لأنه جوعان شعوريا لكي يشعر بالسعادة والبهجة. والآن دعني أسألك، ما استراتيجيتك في النوم؟ ما استراتيجيتك في التعامل مع شخص تحبه وفي التعامل مع شخص لا تحبه؟ ما استراتيجيتك في التعامل مع التحديات والمؤثرات الخارجية؟ كما ترى أن كل شيء في الحياة يتكون من استراتيجيات تتكون من أفكار محددة ومتتالية يؤدي إلى نتيجة يستخدمها الإنسان في حياته. وما استراتيجيتك الروحانية والصحية؟ الفكر يؤثر على الذهن. العقل البشري يعمل بالاتجاهات، بمعنى أن أي فكرة تفكر فيها يأخذها العقل ويسير في اتجاهها ويبحث في مخازن الذاكرة عن كل الملفات التي تساعدك وتدعمك في هذا الاتجاه، تساعدك على النجاح فيه سواء كان ذلك إيجابيا أو سلبيا. فأي شيء تفكر فيه يصبح اتجاها للعقل وسيفعل ما يستطيع لكي يساعدك على النجاح فيه. ومن المهم أن تعرف أن أي شيء تدركه وتفكر فيه يجعل الذهن منتبها لهذه المعلومة في الحال، فيقوم بفعل الآتي: أولا الانتباه للمعلومة والفكرة والتعرف عليها، ثانيا فتح الملف الخاص بهذه الفكرة من ملفات مخازن الذاكرة، ثالثا تحليل هذه الفكرة ومقارنتها بأفكار أخرى مشابهة لها وموجودة في مخازن وملفات الذاكرة، رابعا البحث في كل ملفات ذاكرتك عن المعلومات التي تدعمك وتقوي رأيك، خامسا إلغاء أي معلومات أخرى لا تمت للفكرة بصلة لكي يساعدك على التركيز على هذه الفكرة فقط، وذلك لأن العقل البشري لا يستطيع التفكير إلا في فكرة واحدة في وقت معين. فلو أن فكرتك سلبية عن عملك أو زوجتك أو زوجك، فسيلغي العقل كل شيء آخر عن هذا الشخص أو هذه المهنة لكي يستطيع الذهن التركيز على هذه المعلومة فقط، ثم يدعمها ويقويها من كل الملفات المشابهة الموجودة في مخازن الذاكرة. وهناك قصة طريفة وحقيقية حدثت في مونتريال، نشرت في الصحف على أنها خبر اجتماعي وأيضا فكاهي. في عيد ميلاد زواجهما 25 قال مايكل لزوجته ساندرا: دعينا نحتفل بهذه المناسبة السعيدة بتناول العشاء في الخارج اليوم. فردت عليه ساندرا: أنت دائما تنسى المواعيد ولا تهتم إلا بعملك، ومهما كانت المناسبات فأنت دائما متأخر في مواعيدك. فرد مايكل قائلا: هذا كان في الماضي، ولكن هذه مناسبة أخرى ومهمة بالنسبة لي، وسأثبت لك ذلك عندما أعود من العمل الساعة 6 تماما. فقالت ساندرا: أنا مستعدة، أصدقك، وسأذهب للكوافير وأكون جاهزة الساعة 6 تماما. وبالفعل كانت ساندرا لابسة أفضل فساتينها وانتظرت مايكل كما وعدها. ومر الوقت وكانت الساعة 6:10، وبدأت ساندرا تتأثر ببعض الشيء، ولكنها قالت في نفسها: من الممكن أن يكون التأخير بسبب خارج عن إرادته. ومرت نصف ساعة ولم يعد مايكل للمنزل، وأحاسيس ساندرا تتصاعد سلبياً. ومرت ساعة ولم يحضر مايكل، ثم ساعتان ولم يعد مايكل ولا حتى اتصل بها لكي يعتذر عن التأخير. وقررت ساندرا أن تلقنه درسا لا ينساه في حياته، فقامت بغلق جميع الأبواب من الداخل، وقامت بتشغيل جهاز الإنذار، وأبلغت الشرطة أن هناك شخصا يحاول الاعتداء عليها، وأعطتهم العنوان. وبسرعة حضرت الشرطة وانتظروا حتى جاء مايكل في 8:30. وعندما حاول فتح الباب هجم عليه رجال الشرطة وقبضوا عليه، وهو في دهشة كادت أن تصيبه بسكتة قلبية، وأخذ يصيح: هذا بيتي وهنا تقيم زوجتي. وطلب من رجال الشرطة أن يطرقوا الباب ويسألوا ساندرا لكي يتأكدوا من أن هناك سوء تفاهم. وبالفعل طرق رجال الشرطة الباب وفتحت ساندرا وهي هادئة تماما. وعندما رآها مايكل قال لها: ساندرا، هناك سوء تفاهم، قولي لرجال الشرطة من أنا. وكانت ساندرا صامتة تماما، فسألها رجال الشرطة: سيدتي، هل تعرفين هذا الرجل؟ فردت ساندرا بهدوء وقالت: لا، لم أره في حياتي. ولم يصدق مايكل ما قالته زوجته، وكان في ذهول وكأنه يحلم بحلم مزعج، حتى بكى من الغضب والحزن. وهنا قالت ساندرا لرجال الشرطة: نعم، هذا الرجل هو مايكل زوجي، وهو لا يهتم بأي شيء إلا عمله، فلا يحترم المواعيد ودائم التأخير والشكوى. واليوم هو عيد زواجنا 25، وقد وعدني أن يكون في المنزل لكي نحتفل بهذا اليوم في 6:00. وذهبت أنا للكوافير وتعبت ولبست أفضل فساتيني، ولكنه كالعادة لم يعبأ بأي شيء ولم يحترمني وتأخر كعادته، فقررت أن ألقنه درسا لا ينساه مدى الحياة. فضحك رجال الشرطة وتركوا مايكل، وطلبوا إلى ساندرا أن تدفع مبلغ 2000 دولار غرامة إزعاج السلطات. هذا مثل بسيط عن قوة الفكرة وكيف أنها تؤثر في ذهن الإنسان. فلو كانت الفكرة تعبر عن الخوف، فسيكون كل تركيز الذهن في التخلص من هذا الخوف، وذلك بالهروب منه أو بمواجهته والقضاء عليه. ولو كانت الفكرة تعبر عن قلق، فسيركز الذهن عليه ويبحث عن تدعيم للفكرة، ويفتح العقل الملفات التي تساعد الإنسان على تدعيم رأيه. وقد يكون ذلك السبب في زيادة حدة القلق أو في البحث عن الحل. وتستطيع أن تقيس على ذلك في كل ركن من أركان الحياة. ففي الركن الروحاني، لو كانت الفكرة هي قيام الليل للصلاة وصلاة الفجر في أوقاتها، فستجد أن الذهن يركز على ذلك ويفتح كل الملفات التي تساعدك على تحقيق هذا الهدف. وأيضا في الركن الصحي، لو كانت الفكرة الملحة هي تحسين الصحة والوصول إلى الوزن المناسب وربطها بالسعادة، فستجد أن تركيز الذهن ينشط ويفتح كل الملفات الخاصة بتحسين الصحة والوصول إلى الوزن المناسب. ومع الفعل والإصرار والصبر يصل الشخص بإذن الله إلى تحقيق هدفه. ومن ناحية أخرى، لو أن الطالب يفكر في الخوف من الامتحانات واحتمال الرسوب، سيساعده الذهن على البعد عن هذا المصدر الذي سيعتبره العقل خطرا على حياته، وبذلك يزيد قلق وتوتر الشخص، وتتصاعد الأحاسيس السلبية لدرجة أن بعض الشباب لا يدخل الامتحان من شدة الخوف. والآن دعنا نستمر في رحلتنا في قوة التفكير الإيجابي والفعل الاستراتيجي، لنكتشف معا أسرار قوة الفكرة وكيف أنها تؤثر على الجسد. الفكر يؤثر على الجسد. العقل والجسد يؤثر كل منهما على الآخر. هكذا بدأ دكتور هيربرت سبنسر محاضرته في كلية الطب بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، ولكي يثبت هذا المبدأ طلب إلى أحد الطلبة أن يقف أمام الجميع ويتنفس بعمق ثم يغمض عينيه، وفعل الطالب. ثم بدأ دكتور سبنسر يتكلم بصوت هادئ وبطيء ويعطي تأكيدات للطالب قائلا: تخيل أن معك في يدك اليسرى ليمونة، وأن في يدك اليمنى سكينة حادة، وأن أمامك طاولة. وهز الطالب رأسه مؤكدا أنه فعل ذلك في داخله، وأنه وضع في يده اليمنى السكينة وفي اليسرى الليمونة. ثم طلب إليه دكتور سبنسر أن يتخيل أنه يضع الليمونة على الطاولة ويمسكها بيده اليسرى، وباليمنى يمسك السكين ويقطع الليمونة نصفين. وفعل الطالب وأكد ذلك بهزة رأسه. ثم طلب منه دكتور سبنسر أن يترك السكينة على الطاولة ويأخذ نصف الليمونة المقطوعة ويقربها من فمه ويشم رائحتها الحمضية وهو يقول له: الآن قرب الليمونة من أنفك وشم بعمق الليمونة واشعر برائحتها الحمضية في جسمك، وقربها من فمك وضعها في فمك واقضمها بأسنانك واشعر بطعمها الحمضي اللاذع المر في فمك وعصيرها يتساقط من فمك وينزل على شفتك السفلى، والعصير يدخل في حلقك ويجعلك تشعر وكأنك ستتقيأ. واستمر دكتور سبنسر في التأكيدات والإيحاءات التي جعلت جسم الطالب يقشعر وتعبيرات وجهه جامدة ومشمئزة حتى تقيأ فعلا. وهنا طلب منه دكتور سبنسر أن يفتح عينيه وأن يأخذ نفسا عميقا ليخرج من الحالة، ثم سأله ماذا حدث له. فرد الطالب: كل كلمة كنت تقولها كنت أفكر فيها وأشعر بها بشدة في جسدي، وكأن الموقف حقيقي فعلا. وضحك الطالب وضحك الدكتور وباقي الطلبة. ثم شكر الدكتور الطالب ونظر إلى الجميع وكرر نفس الجملة التي بدأ بها المحاضرة: العقل والجسد يؤثر كل منهما على الآخر، فما تفكر فيه وتقوله لنفسك يأخذه المخ ويفتح الملف الخاص به، بما في ذلك تحركات الجسم وتعبيرات الوجه الخاصة بهذا الملف، فيشعر الإنسان بجسده يتأثر بسبب الفكرة. وهناك بحث يقول إنه في خلال الحرب العالمية الثانية أراد هتلر أن يعاقب 3 من جنوده لأنهم لم ينفذوا الأوامر كما ينبغي، فطلب إلى المختصين أن يستخدموا معهم عقابا نفسيا لا ينسونه أبدا، فوضعوا كل شخص بمفرده في غرفة صغيرة جدا وتركوا المياه تتساقط قطرة قطرة ببطء شديد، وأخبروا كل واحد منهم على حدة أنه تنفس صنفا من أصناف الغازات السامة، وأنه لن يبقى على قيد الحياة أكثر من 6 ساعات. ثم أغلقوا الأبواب عليهم وتركوهم على هذه الحالة بمفردهم لمدة 3 ساعات. بعدها فتحوا الأبواب على كل منهم، فكانت لهم المفاجأة الكبرى، وهي أن 2 من الجنود 3 ماتا فعلا، وأن الجندي 3 كان في حالة خطيرة جدا وعلى وشك الموت. وكتب المختصون في أبحاثهم أن الجنود 3 أخذوا المعلومات باعتقاد تام أنهم تنفسوا فعلا سما، فكان التركيز كله على ذلك. فأرسل المخ الملفات الخاصة بذلك إلى الجسم والأعضاء الداخلية، فزادت ضربات القلب وزادت حدة التنفس وزاد ضغط الدم، وتصبب العرق على جبين الشخص وبدأ جسمه يرتعش بشدة. والفكرة الملحة هي الموت، فتذهب إلى الجسم فتزيد من التشنجات الجسمانية الداخلية والخارجية، فتعود الرسالة إلى المخ فتزداد الفكرة قوة، وتستمر هذه الدورة التي تسببت في الحالة التي وصل إليها الجنود. وكانت نتيجة هذا العمل رغم قسوته ونقده في الأوساط العلمية أن العقل والجسد يؤثر كل منهما على الآخر، وفي المستشفى الرئيسي بسان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية يعالجون المرضى بالضحك والأخبار الإيجابية، وكانت نتيجة هذه الطريقة من العلاج هي ارتفاع نسبة الشفاء بدرجة تتعدى 35%. فعندما يفكر المريض في أفكار إيجابية ويبتسم ويتفائل ويضحك، ترتفع نسبة الأندروفين في جسمه، مما يساعده على الشفاء. وهنا أيضا إثبات أن العقل والجسد يؤثر كل منهما في الآخر. والآن دعنا نجرب شيئا معا. فكر في شخص تحبه ولم تره منذ فترة طويلة، وتخيل أنه أمامك، ولاحظ تعبيرات وجهك وتحركات جسمك. الآن فكر في شخص لا تحبه وتخيل أنه أمامك الآن، ولاحظ تعبيرات وجهك وتحركات جسمك. هل لاحظت الفرق بين الحالتين؟ دعنا نجرب معا شيئا آخر. فكر أن الساعة 2:00 PM وأنت تشاهد التلفاز، وكان ما تشاهده هو فيلم رعب. وعندما كانت أعصابك مشدودة مع الأصوات التصويرية، رن التليفون فجأة. ترى ما الذي حدث لأفكارك وتعبيرات وجهك وتحركات جسمك؟ أعتقد أنك لاحظت الفرق. ولو فكرت أنك في محاضرة وأن المحاضر أخذ مسمارا ومر به بقوة ومرات متعددة على السبورة، ستلاحظ القشعريرة في جسمك. معنى ذلك أن ما تفكر فيه يركز عليه ذهنك، ويفتح من مخازن الذاكرة الملفات الخاصة به، فيتأثر به جسمك في الحال. فلو كنت تفكر في شيء يخيفك، فستشعر بذلك في جسمك، ولو فكرت في شيء يحبطك، فستشعر بذلك في جسمك، ولو فكرت في شيء يسعدك، فستشعر بذلك أيضا في جسمك. هذا عن التفكير وكيف أنه يؤثر على جسمك. ومن ناحية أخرى، فإن وضع جسمك يؤثر على مخك، ويجعله يفتح ملفا من نفس نوع وضع الجسم. فلو كان وضع جسم الشخص وضع قوة وثقة، يأخذ المخ ذلك الوضع ويفتح ملفات الثقة والقوة. ومن المهم أن تعرف أن العقل عنده القدرة بإذن الله على علاج الجسم ومساعدته على التخلص من الآلام. لذلك من اليوم قرر فيما تفكر، لأن ذلك سيؤثر على جسمك وطاقتك ومدى نشاطك أو عدمه. ولاحظ أيضا وضع جسمك، لأنه سيؤثر على ذهنك سواء كان ذلك سلبيا أو إيجابيا. الفكر يؤثر على الأحاسيس. كلما فكرت في هذه التجربة شعرت بالسعادة. في رحلتي للعالم العربي ركبت الطائرة من مونتريال في طريقي إلى البحرين، وبعد أن جلست في مكاني وبدأت الطائرة في الصعود، سمعنا صوت قائد الطائرة يأتينا عبر الميكروفون الخاص به. وبعد أن حيانا وشكرنا على استخدام شركة الطيران هذه، وصف لنا تفاصيل الرحلة، وأن الطائرة ستكون على ارتفاع 150,000 قدم ودرجة حرارة 80 تحت الصفر، وأن السرعة ستكون 700 ميلا في الساعة، وأن الطائرة ستكون معظم الوقت فوق المحيط، وأن طاقم الطائرة سيكون في خدمتكم لو اضطررنا إلى الهبوط، وأن هناك أجهزة للإنقاذ متوافرة للجميع، وأن هناك مخارج في كل مكان. ثم ختم كلمته قائلا: أتمنى لكم رحلة هادئة وسعيدة. مع كل كلمة كان يقولها الكابتن، كنت أنطق بالشهادتين وأستغفر الله سبحانه وتعالى وأقرأ شيئا من القرآن. ووجدت إحدى المضيفات تتكلم مع زميلتها وتقول لها: على فكرة يا حبيبتي، في هذه المنطقة وقعت الطائرة المصرية. ووجدت أحاسيسي تتصاعد، وأخذت السيدة التي كانت تجلس خلفي تبكي بحرقة من الخوف، حتى اضطررت لأن أستخدم معها أسلوب علاج الخوف المرضي حتى اطمأنت تماما والحمد لله. وقررت أن أفتح التلفاز لتغيير أفكاري وتركيزي، وكانت المفاجأة هي أن الفيلم الذي كانوا يعرضونه على هذه الطائرة كان فيلم تايتانيك، وهو عبارة عن سفينة ضخمة غرقت في المحيط. وأحسست وكأنني في حلقة من حلقات الكاميرا الخفية، وحاولت النوم بعد ذلك ولم أستطع، ولاحظت أن كل تركيزي أصبح سلبياً، وأن أحاسيسي تجاه الكابتن والمضيفات كانت أيضاً سلبية، ووجدت أن أفكاري في تصاعد مما أثر على تعبيرات وجهي، فكانت تعبيراتاً حادة تشبه دراكولا، وتحركات جسمي كانت متشنجة وكأنني على وشك الدخول لمباراة في الملاكمة مع ديناصور، ووجدت ضربات قلبي تزداد قوة ومعدتي تصيح وتقلصات في بطني، وأحسست بسخونة في صدري، وكنت أفكر كيف أن هذا الطيار وفريقه سببوا لي وللركاب كل هذه الأحاسيس السلبية. وكما هي عادتي أخذت ورقة وقلما وبدأت أكتب عن قوة الأفكار وكيف أنها تؤثر على الأحاسيس، وكيف أن الأفكار من صنع الإنسان، وأن العالم الخارجي لا يستطيع أن يؤثر في أي إنسان بدون إذنه الشخصي. فأنا الذي قررت أن أشعر بهذا الإحساس، وكان علي أنا أن أتحكم في هذا الإحساس وليس العالم الخارجي، وأن الأحاسيس لن تتغير من تلقاء نفسها، بل علي أنا أن أقوم بتغيير أفكاري وتركيزي. وفعلا فعلت ذلك، فوجدت أحاسيسي تتبع أفكاري، وشكرت الله سبحانه وتعالى على هذه المعلومات، ونمت بعد ذلك ولم أستيقظ إلا عند الوصول بسلامة الله. والآن دعني أسألك، هل واجهت شيئا مماثلا لهذا الموقف في حياتك؟ هل تشعر أحيانا بأحاسيس سلبية لمجرد التفكير في شيء حدث لك في الماضي؟ وهل يحدث العكس، أن تشعر بأحاسيس إيجابية عندما تفكر في شيء جعلك سعيدا من قبل؟ هل توافق معي أن الأفكار تسبب الأحاسيس، وأن الأحاسيس لن تتغير إلا بتغيير الجذور الموجودة في الأفكار؟ أتذكر يوم كنت سألقي محاضرة بعنوان من الخوف إلى الثقة ومن الثقة إلى القوة، وقررنا أنا والشركة المنظمة أن نقدم هذا البرنامج الفريد من نوعه على ظهر سفينة، فكانت الفكرة رائعة وناجحة واستقطبت عددا كبيرا من المهتمين، من بينهم أشخاص يخافون من الارتفاعات وآخرون يخافون من الماء، فكنت واقفا خارج السفينة أساعد الناس في تغيير هذا الاعتقاد وفي التخلص من الخوف. وبدأنا الرحلة، وقبل أن يقدمني أحد المنظمين قال للحاضرين: إن السفينة قد تواجه بعض الأمواج، فلو شعر أي شخص بدوار وإحساس بالقيء فهذا دوار البحر، فنرجو أن يطلب الحبوب الخاصة بذلك لكي يستطيع التمتع بالبرنامج. ولم يتم كلماته حتى شعر معظم الحاضرين بدوار البحر وطلبوا الحبوب الخاصة بذلك، والتي لم تؤثر تماما على بعض الناس. قررنا أن نعود ونكمل البرنامج في الفندق، وعندما سألني المنظم عما حدث هنأته على قوته وقدرته في إقناع الجميع بدوار البحر، فضحك وهو يقول: غير معقول. وهذا مثل آخر لقوة الأفكار وكيف أنها تؤثر على الذهن وتعبيرات الوجه وتحركات الجسم والأحاسيس، وتزداد حدة حتى تسيطر تماما على صاحبها. والآن دعنا نقوم ببعض التدريبات معا. أغمض عينيك، تنفس بعمق، وفكر في شخص تحبه، وتخيل أنه يأتي من خلفك ويلمس كتفك اليمنى، وأنك تنظر خلفك وتجده أمامك. لاحظ أحاسيسك، افتح عينيك وتنفس بعمق. الآن أغمض عينيك مرة أخرى، وفكر في شخص لا تحب أن تراه على الإطلاق، وتخيل أنه يأتي من خلفك ويلمس كتفك اليسرى، فتنظر خلفك وتجده أمامك. ولاحظ أحاسيسك، ثم افتح عينيك وتنفس بعمق. الآن فكر في تجربة إيجابية من ماضيك وعشها وكأنها تحدث الآن، ولاحظ أحاسيسك. كما ترى، كل تجربة أثرت على أحاسيسك من نفس نوع أفكارك والملف الخاص به. إن الأحاسيس هي وقود الإنسان، وهي رد الفعل الطبيعي لما يحدث بداخلنا من أفكار وملفات ذهنية، ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا نعرف معنى كل إحساس مهما كان، سواء كان إحساساً إيجابياً كالحب والحنان والسعادة والهدوء والراحة والاسترخاء إلى آخره، أو إحساساً سلبياً مثل الغضب والغيرة والكره والحقد إلى آخره. وأعطانا الله سبحانه وتعالى القدرة على التحكم في أفكارنا، وقال لنا عز وجل في كتابه العزيز: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكلما درسنا العلوم الحديثة وجدنا قوة هذا المعنى، لأن التغيير فعلا إنما يكون من الداخل، من الأفكار والملفات والصورة الذاتية والتقدير الذاتي، من القيم والاعتقادات الراسخة المخزنة في العقل الباطن. كل ذلك داخلي، وكذلك الأحاسيس والشعور والجذور، كل ذلك سببه الأفكار. لذلك إذا أردت فعلا أن تغير حياتك للأفضل وعندك الرغبة في هذا التغيير وقررت أن تبدأ، فابدأ من اليوم ولاحظ أفكارك وتحكم فيها، وسترى بنفسك الفرق الكبير والتغيير الإيجابي الذي سوف يحدث في حياتك. ولنكمل رحلتنا معا في رحلة قوة التفكير الإيجابي والفعل الاستراتيجي، ونكتشف أسراراً أكثر عن قوة الفكرة وكيف أنها تؤثر في كافة سلوكياتك. الفكر يؤثر على السلوك. حتى الآن تكلمنا عن قوة الفكرة وكيف أنها تؤثر على الذهن وتجعلك تركز على الشيء الذي تفكر فيه، وهذا التركيز يسبب لك الأحاسيس، والأحاسيس ستأخذك إلى السلوك، وهنا تظهر على وجهك التعبيرات ويبدأ جسمك في التحرك لكي يدعم الكلام الذي سيخرج من فمك. وكل ذلك سببه الأساسي هو الفكر. وقد صنف العلماء السلوك إلى ثلاثة أصناف مختلفة، وقبل أن أقدم لك تفاصيل كل سلوك على حدة، من المهم أن تعرف قاعدة في غاية الأهمية، وهي إن الشخص ليس سلوكه. فالإنسان هو أفضل وأحسن مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، ولكنه تبرمج بأسلوب حياة وإدراك وقيم واعتقادات سببت له هذا السلوك. لذلك فإن أكثر من 90% من سلوكياتنا تلقائية، تحدث بدون تقييم أو أي تفكير منطقي، لأننا عادة تعودنا عليها واكتسبناها من العالم الخارجي. لذلك لا تعمم الكلام ولا تقل إن فلانا سلبي، أو إن زوجتي سلبية، أو إن ابني فاشل، لأن ما تصفه هو السلوك وليس الشخص نفسه. ومن ناحية أخرى، لا تقل عن نفسك إنك محبط أو قلق أو خائف أو أي سلوك سلبي، ولكن افصل بينك وبين سلوكياتك، فأنت لست خوفا أو قلقا أو توترا، ولكن هناك مواقف تجعلك تفكر بالخوف أو القلق، وهي حالة لا تدل عليك كأحسن مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. بعد أن عرفنا أن سلوكياتنا لا تعبر عن حقيقتنا كأفضل مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولكنها برمجة تبرمجنا بها من العالم الخارجي حتى أصبحت تلقائية، الآن سأقدم لك تفاصيل كل سلوك على حدة. أولاً، السلوك العدواني أو الهجومي، وهذا السلوك يتسم بالشراسة، لذلك يسميه بعض علماء النفس السلوك الشرس. يحدث هذا السلوك عند الشخص إذا أدرك أن هناك خطرا يحيط به، أو إذا وجد أن هناك من يمنع منه شيئا يريد تحقيقه، ومن الممكن أن يكون سببه الخوف أو التقدير الذاتي الضعيف أو عدم التحكم في المواقف بأسلوب آخر. وهنا يستخدم الشخص كلاما حادا وبصوت مرتفع غاضب وبتحركات جسم هجومية مثل قبضة اليد أو الإشارة باليد أو الأصابع، وأيضا تعبيرات على الوجه مثل الضغط على الأسنان أو رفع الحواجب أو تركيز حاد بالعينين إلى آخره. ويستخدم الشخص هذا السلوك العدواني لكي يتفادى تحمل المسؤولية ويفرض رأيه على الآخرين. ثانيا، السلوك المطيع أو المستسلم. هذا السلوك يستخدمه الشخص للأسباب الآتية: لكي يتفادى أي نزاع مع الآخرين، لكي لا يتحمل المسؤولية في مواجهة التحديات، لكي يتفادى النتائج السلبية التي قد يحصل عليها، لكي لا يجذب إليه الأنظار. وترجع أسباب هذا السلوك إلى الخوف من المواجهة أو من النتائج التي قد تحدث، وأيضا بسبب التقبل الاجتماعي الذي قد يكون مهما عند الشخص، لذلك فهو لا يريد أن يغضب الآخرين منه بل يريدهم أن يتقبلوه، فيتنازل عن بعض حقوقه ولا يقول لا لأحد، وبذلك فهو يشعر بالراحة اللحظية في تفادي المشاكل وأيضا بسعادة في إرضاء الآخرين وتقبلهم له. ومن المحتمل أن يستغله بعض الناس استغلالا قد يؤثر على حالته النفسية. وعموما نجد أن الشخص يتخذ هذا السلوك أسلوبا وطريقة يستخدمها ويتأقلم معها في الحياة، وقد يؤدي ذلك إلى شعوره بالإحباط والتعاسة وبأنه أقل من الآخرين، مما يجعله لا يثق في نفسه وفي قراراته. وفي بعض الحالات قد يصاب الشخص بمشاكل نفسية مثل ضعف التقدير الذاتي والشعور بالفشل والقلق وأيضا الخوف المرضي وعدم الاتزان في الحياة. ثالثا، السلوك الحازم والواثق من نفسه. هذا السلوك يختلف بين الرجل والمرأة حسب جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قيل عنه إن الرجل الذي يتسم بهذا السلوك يكون عنده القدرة على التحكم في الأمور والسيادة التامة على نفسه في معاملاته واتصاله بالآخرين. أما عن المرأة فقالوا إن المرأة التي تتسم بهذا السلوك تكون متحكمة ومتزعمة وديكتاتورية، وتريد أن تثبت لنفسها وللآخرين أنها قادرة على تحمل المسؤولية بقدرتها ومهارتها الشخصية. أما عن التفسير الحقيقي للسلوك الحازم والواثق من نفسه حسب معهد لامالي للأبحاث في نيويورك، فهو حماية المحيط الذاتي بأمانة وإخلاص حسب الاحتياجات والمتطلبات وبناء التوافق مع الآخرين واحترام آرائهم وأفكارهم. وهذا السلوك معروف بأنه مكتسب للجميع بالتساوي، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج سواء على الصعيد الشخصي أو المهني. ويبحث الشخص دائما عن أساليب جديدة لكي يحسن من مهاراته وقدراته ولكي يستطيع الاستمرارية في التفوق. الفكر يؤثر على النتائج. الفكرة تؤثر على الذهن وتجعله يركز على المعنى، وبذلك يفتح لك المخ كل الملفات من نفس نوع الذاكرة، وذلك يؤثر على أحاسيسك فتكون مشتعلة أو هادئة حسب نوع الفكرة. والأحاسيس هي وقود السلوك الذي يستخدمه الإنسان في تحركات الجسم وتعبيرات الوجه والحديث، وذلك بسبب النتائج التي يحصل عليها الإنسان في هذا الوقت. ثم يأخذ المخ النتائج ويخزنها في الملف الخاص بها في مخازن الذاكرة، فتصبح الفكرة أقوى وأعمق، وتبدأ الدورة من جديد من الفكرة إلى التركيز إلى الأحاسيس إلى السلوك إلى النتائج، وهكذا إلى الأبد. فإذا رأى الشخص أن النتائج التي يحصل عليها لا تساعده في التقدم في حياته، بل وتسبب له متاعب نفسية ومادية، وأراد أن يحصل على نتائج أخرى إيجابية، يجب عليه أولاً أن يحدث التغيير في الفكرة الأساسية التي وضعها في ذهنه، وكررها أكثر من مرة حتى أصبحت اعتقاداً راسخاً. وهذا يذكرني بقصة الصديقين سمير ومنعم اللذين قابلتهما في إحدى جولاتي في العالم العربي. بعد 10 سنوات من العمل والجهد في شركة من شركات التأمين، قررت الإدارة دمج بعض الأقسام، وذلك للحد من المصروفات الضخمة التي أثرت على الشركة تأثيرا سلبيا. وبسبب هذا الدمج كان لابد من التخلص من بعض الموظفين، وكان من بين الذين وقع عليهم الاختيار سمير ومنعم، وذلك بسبب مبيعاتهما المنخفضة. وكانت الصدمة عنيفة للصديقين اللذين كانا يعتقدان أنهما من المتميزين في الشركة، وخرج الصديقان وهما في منتهى الدهشة مما حدث لهما. ولكن سرعان ما بدأ سمير يفكر في الحل، وقاله لصديقه: تأكد أن الله سبحانه وتعالى لن يتركنا أبدا، فالرزق بيده وحده، فلا تخف يا منعم، بل علينا من الغد أن نبحث عن عمل آخر، وكما وجدنا هذا العمل نستطيع بإذن الله أن نجد عملا غيره. وكان صوت سمير مملوءا بالأمل والثقة، ولكن كان منعم منهارا تماما، ورد على صديقه قائلا: أنت دائما تحلم يا سمير، كيف نجد عملا آخر الآن؟ ألا تنظر حولك؟ لا يوجد وظائف خالية، والمنافسة على الوظائف قوية جدا. أعتقد أننا لن نجد شيئا، ومن الأحسن أن نسافر لأي بلد آخر. ورجع الصديقان كل منهما إلى منزله، وفي اليوم التالي بدأ سمير في البحث عن عمل ولم يجد، ولكنه لم ييأس أبدا. ومر عليه أسبوع وهو يسمع نفس الجملة: لا يوجد وظائف خالية، أو اترك لنا سيرتك الذاتية وسوف نتصل بك لو جد جديد. وقرر سمير أن يقبل بأي عمل في أي تخصص آخر ما دام هذا العمل لا يغضب الله سبحانه وتعالى. وبالفعل وجد عملا كموظف بسيط في أحد البنوك، وكان في منتهى السعادة، وكان كل يوم يتقدم أكثر ويتعلم أكثر، حتى حصل على وظيفة أعلى براتب أعلى. واستمر سمير في الكفاح متوكلا على الله سبحانه وتعالى حتى أصبح مديرا للفرع. ومن ناحية أخرى، لم يحاول منعم أن يبحث عن عمل وكان يعيش في الماضي وما حدث له، وكان دائم الشكوى ويكرر نفس الجملة: لقد طردوني ظلما. وكانت حالته النفسية تسوء يوما بعد يوم، حتى أصيب باكتئاب حاد، مما سبب له شعورا بالوحدة والضياع لدرجة أنه حاول الانتحار أكثر من مرة. وأصبحت حياته عبارة عن سلسلة من الآلام والأمراض النفسية، وأصبح عميلا مستديما عند الأطباء النفسيين والمستشفيات، وأصبح يخاف من كل شيء ويشك في كل الناس حتى أقرب الناس إليه، وكان يرفض أي تغيير حتى ولو كان بسيطا. فكان ينام لساعات طويلة، وعندما يستيقظ من النوم يجلس أمام التلفاز بالساعات يشاهد أي شيء لكي لا يفكر في التغيير. وهذا مثل بسيط عن قوة الفكر، وكيف أن فكرة واحدة سواء كانت سلبية أو إيجابية تتسع وتنتشر من نفس نوعها، وتفتح لك كل الملفات الخاصة بها منذ الولادة وحتى هذه اللحظة، وكيف أنها تجعل كل تركيزك يتجه إليها، وذلك يؤثر على أحاسيسك وسلوكياتك التي ستؤثر بدورها على نتائجك، وتجعل الملف الخاص بها يزداد قوة وعمقا في برمجتك الذاتية في العقل الباطن. الفكرة لها القدرة على أن تجعل الطالب مجتهداً فيذاكر بجد ويسهر الليالي وينجح بتفوق، أو تجعله لا يذاكر بل على العكس يكره الدراسة والمدرسين فلا يبذل أي مجهود لكي ينجح، مما يؤدي إلى رسوبه في الامتحانات. والقصص في المجال الدراسي لا حد لها، وكلها نجد جذورها في الأفكار. وفي الحياة الزوجية نجد أن فكرة واحدة سلبية لها القدرة على أن تكون السبب في الطلاق، وأيضا لها القدرة على أن تجعل حياة الزوجين متزنة وسعيدة. والفكرة من الممكن أن تجعل الأم رائعة في تربية أولادها، أو تجعلها تركز على السلبيات مما يسبب لها العصبية الزائدة والانهيار. وكذلك في كل الحرف والمهن، مهما كانت إمكانات الإنسان ومهما كان عنده من المال أو العلاقات، فإن أفكاره ستكون السبب في نتائجه وفي سعادته أو تعاسته. ونجد المريض النفسي الذي يعيش حياته في دوامة تحديات الماضي ولا يتحرك إلا ومعه حبوب الأعصاب، ومن وقت لآخر يطلب من طبيبه أن يعطيه حبوبا أقوى لأن الأدوية التي يأخذها لم تعد فعالة. ونجده دائم الشكوى من الأطباء وبأنهم لم يستطيعوا مساعدته وعلاجه، فيبحث عن أي شيء أو أي شخص يساعده، ولكنه لا يفعل الشيء الأساسي الذي فيه خلاصه من هذه الدوائر المفرغة، وهي تحمل مسؤولية حياته، فيبدأ بتغيير نشاطاته اليومية ويتعلم من تحديات الماضي ويحدد أهدافه ويبدأ في تحقيقها، فيشعر بالإنجاز وبتحقيق الذات. وكل ذلك يحدث عندما يقرر الشخص أن يغير أفكاره السلبية إلى أفكار إيجابية. وهناك حكمة صينية تقول: لو فعلت الشيء نفسه فستحصل على نفس النتيجة. فالفعل يسبب رد فعل من نفس نوعه، وقد سمى ذلك الفيلسوف الإغريقي سقراط بقانون السببية. فالبذور التي تزرعها تعطيك محصولا من نفس النوع، فلو زرعت بذور التفاح فستحصل بإذن الله على تفاح، ولو زرعت بذور العنب فستحصل بإذن الله على عنب. وهكذا مع الأفكار، لو زرعت في ذهنك بذور التفكير السلبي فسيكون محصولك ونتائجك سلبية، ولو زرعت في ذهنك بذور الحب والتسامح فسيكون محصولك من النوع نفسه. فأي فكرة تضعها في ذهنك ستتحول إلى التركيز ثم الأحاسيس ثم السلوك ثم النتائج من النوع نفسه، وسوف تستمر في الحصول على النتائج نفسها، ولن يحدث التغيير إلا إذا اتخذت قراراً قاطعاً بتغيير الجذور التي بدأتها وهي الأفكار. كما قال الفيلسوف بلاتو: غير أفكارك تغير حياتك. الفكر وتأثيره على الصورة الذاتية. دكتور ماكسويل مولتز، الأخصائي في جراحة التجميل والكاتب المعروف عالميا في تخصصه عن الصورة الذاتية، كتب في كتابه سايكو سايبرنيتكس أن كل إنسان يرسم في داخله صورة عن نفسه في جميع أركان حياته. قص قصة عن الشابة ناتالي التي كانت تعاني من تشوه في أنفها، فأصيبت بإحباط وخجل فابتعدت عن الناس وتركت المدرسة وأصبحت تعيسة جدا، مما جعل والدها يلجأ للدكتور مولدز لكي يجري لها جراحة تجميل في الوجه، وبالفعل أجريت لها الجراحة بنجاح كبير، وكان كل من يرى ناتالي يهنئها على التغيير، ولكنها لم تكن سعيدة على الإطلاق ولم ترى أي تغيير في وجهها. وعندما سألها دكتور مولتز: هل ترين الفرق بين أنفك الآن وفي الماضي؟ ردت ناتالي: نعم، أرى أن هناك فرقا ولكني لا أشعر بهذا الفرق. وكتب دكتور مولتز تعليقه على ذلك بأنه كان عليه أولاً أن يحدث تغييراً في الأفكار التي تسببت في الصورة الذاتية التي رسمتها ناتالي لنفسها في داخلها، ثم يقوم بعد ذلك بإجراء العملية الجراحية لكي يحدث التغيير الخارجي. الصورة الذاتية تعتبر من أسباب التغيير أو عدمه، فنجد أن الشخص السمين الذي يريد أن ينقص وزنه بكل الطرق المتاحة لا ينجح في تحقيق هدفه لأنه يريد التغيير من الخارج بدون أن يحدث التغيير أولاً من داخله، حتى يرى نفسه داخلياً وباعتقاد تام بالوزن الذي يريده. وأيضا نجد المدخن الذي يريد أن يقلع عن التدخين يستخدم شتى الوسائل الموجودة في الأسواق، وقد ينجح لفترة، ولكنه عندما يواجه أي تحد من تحديات الحياة يعود مرة أخرى للتدخين، وذلك لأن صورته الذاتية التي رسمها عن نفسه في داخله بأنه مدخن لم تتغير. في عيادتي في مونتريال قابلت سيدة في الثلاثينيات من عمرها، متزوجة وعندها 4 أطفال، وكانت تدخن أكثر من 50 سيجارة يوميا حتى أصيبت بجلطة، ولكن الله عز وجل أنقذها، فلم يحدث شيء يذكر، فكانت الجلطة مجرد إنذار لها من الله عز وجل لكي تبتعد عن هذه العادة السيئة، وبالفعل ابتعدت تماماً لمدة 6 أشهر، ولكنها عادت للتدخين مرة أخرى بسبب انفصالها عن زوجها. ومنذ ذلك الحين وهي تدخن بشراهة، وحاولت أشياء وأساليب عديدة ولكنها لم تحقق هدفها في الإقلاع عن التدخين. وفي عيادتي بمونتريال دار بيني وبينها هذا الحديث. سألتها: هل التدخين مهم بالنسبة لك؟ قالت: نعم، لأنه عادة تعودت عليها منذ أن كان عمري 15 عاما، وأنا الآن عمري 35 عاما، فأصبح التدخين جزءا من حياتي. ثم قالت: وأحيانا أشعر بأنها تريحني وتساعدني على تغيير تركيزي، فلا أفكر في المشاكل التي تحيط بي من كل جانب، وكأن السيجارة هي صديقي الذي أستخدمه في الهروب من نفسي. ثم سألتها: هل تعتقدين أنك قادرة على الإقلاع عن التدخين؟ فأجابت بسرعة: حاولت كثيرا ولم أنجح، والآن لا أعتقد أنني قادرة على ذلك. وسألتها: لو حدث أنك أقلعت فعلا عن التدخين، هل ترين نفسك بدون السيجارة؟ أجابت: لا، على الإطلاق، فأنا أرى نفسي مدخنة منذ أكثر من 20 عاما، ولا أعرف كيف كنت قبل ذلك. وسألتها: هل تدخنين أمام أولادك؟ فردت بسرعة: طبعا لا. وأضافت: لا أريد أن يدخن أولادي، ولا أريد أن أكون السبب في ذلك، وكلما فكرت في هذا الأمر شعرت بألم شديد في صدري، وأيضا لا أدخن أمام والدي أو إخوتي وأخواتي، ولا في الطيارات أو الأماكن الممنوع فيها التدخين. واستمرت أسئلة التقييم لمعرفة روتينها في التدخين بالنسبة للوقت والمكان والأحاسيس ونسبة اعتقادها وصورتها الذاتية وتقديرها الذاتي والأوقات، وأيضا الأشياء التي تمنعها عن التدخين إلى آخره. وكان علينا في البداية أن نحدث تغييرا في الاعتقاد، ثم في الصورة الذاتية وربط الألم بالتدخين في العقل الباطن، وبعد ذلك الإنجاز التدريجي وتغيير العادة بشيء آخر مهم بالنسبة لها. وبفضل الله سبحانه وتعالى ابتعدت تماما عن التدخين. كما ترى، الصورة الذاتية قد تكون من أهم أسباب النجاح أو الفشل، وأيضا السعادة أو التعاسة، وهناك مؤثرات قوية تؤثر على الصورة الذاتية. ومن هذه المؤثرات وسائل الإعلام، فقد نجد في إحدى الفضائيات برامج عروض الأزياء وكيف أن العارضات يمتلكن أجساماً نحيفة تجعل بعض الفتيات يردن أن يكون عندهن نفس الجسم فيضعن أنفسهن في رجيم قاس حتى يصاب بعضهن بمرض الأنوريكسيا، وهو الخوف من الطعام حتى لا يزداد وزنهن. وهناك حكمة إفريقية تقول: لو أن العدو الداخلي ليس له وجود فالعدو الخارجي لا يستطيع إيذائك، بمعنى أن أكبر عدو للإنسان هو نفسه، كما قال أرسطو: مشاكلي مع نفسي تتعدى بمراحل مشاكلي مع أي مخلوق آخر. وكل ذلك سببه الأول والأخير هو الأفكار التي كانت السبب في الصورة الذاتية. الفكر وتأثيره على التقدير الذاتي، كتبت دكتورة كارولين ميس في كتابها لماذا يمرض الناس ولماذا لا يعالجون. التقدير الذاتي قد يكون من الأسباب الرئيسية في تعاسة أو سعادة الإنسان، لأنه يتعامل مع الشعور والأحاسيس وإذا كان الشخص متقبلا نفسه ويقدر نفسه أم لا. قال دكتور ناتانين براندن، الدكتور في علم النفس التحليلي ومن المختصين في علاج التقدير الذاتي: التقدير الذاتي الضعيف هو السبب الأساسي وراء الإدمان ومعظم السلوكيات السلبية. التقدير الذاتي الضعيف يحدث للإنسان لأسباب متعددة، من أخطرها عدم الشعور بالحب والحنان، فعندما يشعر الإنسان بأنه غير محبوب يفقد التوازن ويبحث عن أي شيء يعوضه عن هذا الحب، فمن المحتمل أن يهرب إلى المخدرات أو الخمور أو السلوكيات السلبية بأنواعها أو مشاهدة التلفاز لساعات طويلة بدون هدف محدد غير إضاعة الوقت، أو البعد عن الناس أو النوم لساعات طويلة، وأيضا شراء أشياء لا يحتاجها ولكنه يشعر بحب ذاتي في عملية الشراء نفسها. وعدم شعور الشخص بأنه محبوب يجعله يشعر بالوحدة كأنه منبوذ من الناس، فيسبب له ذلك انعكاسا نفسيا يؤدي إلى عدم ثقته بنفسه أو بالآخرين. وهذا يذكرني بقصة هزت كياني تماما عندما كنت في زيارة لأحد البلاد في جولاتي حول العالم، أن سيدة في الأربعينيات من عمرها جاءت لمقابلتي وهي تبكي بحرقة وتشتكي من ابنتها التي تعاني من مشاكل نفسية ولا تهتم بنفسها أو دراستها، وكل يوم تزداد سلوكياتها سوءا. وسألت الأم: هل لها إخوة؟ قالت: نعم، 4 أولاد. فسألتها: هل يوجد بينهم من يتصرف بنفس الطريقة؟ أجابت الأم: لا، فقط هي. وطلبت مني مقابلة هذه الفتاة التي تسبب لها مشاكل لا حصر لها، منها انفصالها عن زوجها. وطلبت مقابلة هذه الفتاة، وعندما قابلتها كانت لا تتعدى 16 من عمرها، هادئة جميلة في وجهها حزن عميق. وقبل أن أسألها أي سؤال تكلمت هي وقالت: لا أحد يحبني، لا أحد، بل كلهم يكرهونني ولا يريدونني معهم. وبصوت هادئ سألتها: من الذي لا يحبك بالتحديد؟ فقالت: أمي، فعندما كنت صغيرة قالت لي بغضب: أنا لا أحب البنات، ليتك كنت ولدا. فشعرت بأنني وحيدة تماما في هذه الدنيا، فلو كانت أمي نفسها تقول لي ذلك فمن إذن يحبني؟ وقلت لها: أنا أشعر تماما بك. وسألتها: كيف تقضين وقتك؟ قالت: لا أفعل أي شيء محدد، ولماذا أفعل أي شيء أو أنجح فأنا لا أشعر بأي إنجاز في حياتي، وإخوتي يضربونني وهم يخرجون في أي وقت يريدون، أما أنا فممنوع عني الخروج أو الاشتراك في أي ناد أو أي نشاط. ثم قالت بحدة: ما دامت أمي أرادت أن أكون ولدا فأنا ألبس مثل الولد وأتكلم مثل الولد وأيضا أصاحب الأولاد. ثم قالت: كانت أمي تعتقد أنني لا أستطيع الخروج، ولكنها اكتشفت أنني أخرج في الليل عندما ينام الجميع. وقلت لها: إنني أدخن أكثر من 40 سيجارة يومياً، وأيضاً أصبحت مدمنة مخدرات، وأستطيع أن أحصل عليها في أي وقت وفي أي مكان أكون موجودة فيه. ثم أضافت: ما دمت لا يحبني أحد ولا يريدني أحد، فأنا حرة في أي شيء أفعله ولا يهمني أحد، لأنني أكرههم جميعاً. وعندما علمت الأم بذلك قالت: لا أتذكر أنني قلت ذلك، ولو حصل فعلا فأنا لم أكن أقصد ما قلت، فأنا أحبها مثل إخوتها بل قد يكون أكثر. وهذا مثال على التقدير الذاتي الضعيف الذي قد يكون سببه عدم الشعور بالحب والحنان، والذي قد يحدث من أقرب الناس إلينا بدون قصد. ما التقدير الذاتي؟ هو إحساس الشخص عن نفسه ورأيه في نفسه وسمعته مع نفسه، وله 3 جذور أساسية. أولاً، التقبل الذاتي، أن يتقبل الإنسان نفسه كما هو، يتقبل شكله فلا يشعر بأن هناك جزءاً منه لا يحبه سواء كان جسمانياً أو شخصياً، ويتقبل عائلته فلا يشعر بأنه لا يحب عائلته أو يتمنى أن يكون من عائلة أخرى، وأيضاً تقبل وطنه. وهنا قد يسافر الشخص إلى الخارج لأنه لا يحب وطنه ولا يشعر فيه بالانتماء، وقد يسبب له ذلك تقليد أهل العالم الخارجي وسلوكياتهم، مما يجعله يشعر ببعض الراحة الوقتية، ولكن على المدى البعيد لن يعرف من هو حقيقة، لأنه لن يستطيع أن يكون واحدا من هذه النوعية من الناس. ومن ناحية أخرى لا يحب وطنه، وهذا من ضمن الأسباب التي تجعل الإنسان يشعر بالضياع مهما كان ناجحا. ثانيا، القيمة الذاتية، وهنا يشعر الشخص بأن له قيمة وأنه عضو مهم في المجتمع، وعنده القدرة على الإنتاج والتقدم والإنجاز، وأن حياته لها معنى، وأن ما يفعله مفيد ومهم، وأنه يجد تقديراً من الآخرين عن قيمته وقيمة ما يفعله. وهنا لو شعر الشخص بأنه لا يجد تقديراً من العائلة أو من مدرسيه أو من مديريه، يشعر بعدم الاتزان وبالشعور بالتمرد والغضب والعصبية الزائدة أو بالبعد عن الجميع والهروب منهم، ويجعله حساساً لأي رأي يقال عنه، لأنه يشعر بأنه أقل من الآخرين وأنه مهما عمل فلن يجد التقدير. ثالثاً، الحب الذاتي، بمعنى أن يحب الشخص النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بها، فمهما كان طوله أو لون جلده أو شكله فهو يحب كل جزء فيه كما هو. ومن الأسباب الأساسية في الحب الذاتي أو عدمه البرمجة الأولى التي تبرمج بها الطفل من الوالدين وحملها معه في حياته وفي اتصالاته مع العالم الخارجي، وكل هذا سببه الأساسي وجذوره الموجودة في العقل الباطن هو الفكرة التي بدأت بها. ولكي يحدث تغيير في التقدير الذاتي يجب أن يحدث تغيير في الأفكار. الفكر وتأثيره على الثقة بالنفس. الثقة بالنفس هي الفعل مع الاعتقاد أنه مهما كانت التحديات أو المؤثرات الداخلية أو الخارجية، ومهما كانت الحالة النفسية أو المادية أو الشخصية، فسيصل الشخص بإذن الله إلى تحقيق هدفه. الثقة هي القوة الذاتية التي تدفع الإنسان إلى التقدم والنمو والتحسن المستمر. وبدون الثقة يعيش الإنسان في ظلال الآخرين ويشعر بالخوف من الفشل ومن المجهول، فلا يجرؤ على أي تغيير يجعله يخرج من حيز منطقة الراحة والأمان التي تعود عليها، فمن الممكن أن يكون الشخص تعيسا جدا في عمله ودائم الشكوى من رئيسه ومن عدم التقدم، ولكنه لا يجرؤ على التغيير لخوفه من الفشل. وقد نجد زوجة تعيسة جدا في زواجها ولا تحاول أن تحدث أي تغيير إيجابي في حياتها، سواء كان ذلك بتغيير أسلوب حياتها مع زوجها أو حتى الخروج المتكامل. وقد نجد الطالب يذاكر ويجتهد، وفي يوم الامتحان يفكر في الفشل، فيكون هذا هو السبب في ضياع ثقته ورسوبه في الامتحان. وأيضا الرياضي الذي يفقد ثقته لا يفوز، لأن الفوز يحتاج لثقة بجانب التدريبات النفسية والذهنية والجسمانية. ومن الممكن أن يكون الإنسان واثقا بنفسه في شيء معين، ولكنه يصادف تحديا في حياته يجعله يعتقد أنه فاشل، وبذلك فهو يفتح في ذهنه ملفا للفشل في هذا الشيء. وفي جولة من جولاتي حول العالم، كنت أنا وزوجتي نزور لويزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكنت أقدم برنامجا عن القوة الذاتية والثقة في النفس. وبعد انتهاء البرنامج اجتمع حولي بعض المتدربين، وقالت لي سيدة في الثلاثينيات من عمرها: دكتور إبراهيم، أنا عندي خوف من الزواج، فقد تزوجت مرتين وفشلت في زواجي، وأنا أرفض أي شخص يتقدم لي لأنني لا أثق بأحد ولا بنفسي، وأعتقد أن زواجي سينتهي بالفشل. وقال شاب في العشرينيات من عمره: أنا كنت متميزا جدا في الدراسة، وكانت درجتي فوق 90%، ودخلت كلية الطب كما كنت أريد، ولكن في الكلية رسبت في مادتين، ومنذ هذا الوقت فقدت الثقة بنفسي وأصبحت أخاف من الفشل بطريقة لم تكن تخطر لي ببال، وأشعر بالضياع التام. وقال رجل في الأربعينيات من عمره: أنا كنت أمتلك مطعما صغيرا وكنت ناجحا جدا، فقررت أن أتوسع، وبالفعل اشتريت مكانا أكبر وصرفت مبالغ طائلة في المكان الجديد وفي التسويق والإعلام، ولكن للأسف لم أحصل على النتائج التي كنت أتوقعها، ولكني لم أيأس وعملت ليل نهار، ولكن النتائج كانت كما هي بدون تحسن، فلم أستطع دفع ديوني للبنوك، فحجز علي البنك وأخذ مني المطعم، والآن أعمل كموظف في مطعم متواضع جدا، وأملي أن أفتتح مطعما آخر، ولكني أشعر بضعف شديد في ثقتي بنفسي، لذلك لم أتخذ أي خطوة إيجابية لتحقيق هدفي. هذه القصص الثلاث تعطيك فكرة جيدة عن ضعف الثقة بالنفس، وكيف أن تحديات الحياة قد تؤثر على أفكار الإنسان وتجعله يفكر بطريقة سلبية تسبب له اعتقادا سلبيا عن نفسه وقدراته، وتجعله سجينا في سجن أفكاره السلبية التي قد تؤثر على كل أركان حياته. ومن ناحية أخرى نجد أن الأفكار الإيجابية تساعد على بناء الثقة بالنفس، مما يؤدي إلى الفعل الإيجابي الذي يساعد الشخص على التقدم تحت أي ظرف مهما كان صعبا. وكان محمد علي كلاي الملاكم الشهير يقول ويكرر لنفسه دائما: أنا ملاكم رائع، مهما كانت الظروف أنا ملاكم رائع، أنا أفضل ملاكم في العالم. وعندما سئل في مقابلة تلفزيونية لماذا يقول هذا الكلام ويكرره، أجاب: لأن ذلك يعطيني الثقة في نفسي ويقوي عزيمتي ويجعل تركيزي على الفوز، وحتى لو كانت هناك خسارة فسأتعلم منها وأتدرب بطريقة أفضل حتى أفوز. ثم قال: الأفكار خطيرة جدا، وقد تكون هي السبب في الخسارة أو المكسب، لأنها جذور الثقة في النفس. ونفس الشيء تكرر مع مايكل جونسون الأمريكي لاعب كرة السلة الشهير، عندما كان في حفل تكريم له قال: من أهم أسباب نجاحي هو المهارات الذهنية، فأنا أضع الأفكار الإيجابية في ذهني وأربطها بأحاسيسي، وأتخيل نفسي وأنا متمكن وواثق بنفسي تحت أي ظرف من الظروف التي قد تقابلني، وبذلك فأنا أساعد ذهني على أن يساعدني في تحقيق أهدافي. وأتذكر في وقت كنت فيه في كيب كود بالولايات المتحدة الأمريكية لأدرس التنويم بالإيحاء الكلينيكي، وبعد الانتهاء من الدراسة التي كانت حوالي 10 ساعات يوميا لمدة 10 أيام، سمعت عن فتاة صغيرة عمرها 9 سنوات حصلت على جائزة أفضل بائعة في أمريكا لأنها باعت 40,000 علبة بسكويت في أقل من 6 أشهر، وأنهم سيعرضون حفل التكريم وتوزيع الجوائز في التلفاز في 8 مساء. وطبعا شاهدت البرنامج بأكمله وكنت مندهشا من قوة ثقة هذه الفتاة الصغيرة في نفسها. وعندما سألها المذيع بعد أن تسلمت جائزة أفضل بائعة في أمريكا: كيف استطعت أن تبيعي كل هذه الكمية الهائلة في فترة تعتبر قليلة؟ أجابت الفتاة: والدي توفي وأنا عمري 5 سنوات وكنت أحبه جدا، فشعرت بالوحدة الشديدة وأصبت باكتئاب حاد، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بمساعدة أمي التي أحبها جدا استطعت أن أتغلب على نفسي، وعلمت أن والدتي مريضة بالسرطان وأن الأطباء قالوا إنها لن تعيش أكثر من 1 سنة، فشعرت بالضياع التام. وكنت أعرف أن أمي لم تسافر إلى أي مكان في العالم، وأن حلم حياتها هو أن تزور بعض البلاد الأخرى، وعلمت أن هناك مسابقة في المبيعات والجائزة فيها عبارة عن 20,000 دولار وجولة حول العالم، فقررت أن أربح هذه المنافسة مهما كانت التحديات، وذلك من أجل أمي الحبيبة. وتقدمت فعلا، ولكن أعضاء لجنة التقييم رفضوني لصغر سني وعدم خبرتي في المبيعات، ولكنني لم أيأس وأصررت حتى لم يجدوا أمام إصراري غير الموافقة. وبالفعل بدأنا، وكانت خطتي أن أدق كل باب أراه أمامي وأقول للناس: أنا فتاة عندي 9 سنوات وأمي مصابة بالسرطان، وقال الأطباء إنها لن تعيش أكثر من 1 سنة، وحلم حياتها أن تسافر حول العالم قبل أن تموت، وأنا هنا أبيع علب البسكويت هذه لكي أربح الجائزة لكي تسافر أمي. ثم أضافت الفتاة: ثم أقترب من العميل وأنظر في عينيه وأسأله بصوت حنون وبثقة تامة بنفسي: كم علبة تريد حضرتك كي تساعدني على تحقيق حلم أمي؟ وبذلك كنت أبيع بمعدل 5 علب في كل بيت أزوره. وعندما انتهى البرنامج نظرت الفتاة مباشرة إلى الكاميرا لكي توجه رسالتها لجمهور المشاهدين وقالت: لقد سمعتم قصتي وتعرفون أن كل ما أفعله لكي أساعد أمي الحبيبة حتى تحقق حلمها، فكم علبة تريدون؟ وتحت دهشة الجميع استطاعت أن تنتهز هذه الفرصة وكسبت عطف الآلاف من المشاهدين الذين كانوا يشاهدون هذه الفتاة النابغة الواثقة بنفسها، وباعت 70,000 علبة أخرى من البسكويت. وذلك يرجع إلى اعتقادها التام في هدفها وثقتها في نفسها أنها مهما كانت التحديات أو الظروف فستربح بإذن الله الجائزة. وهذا مثل عن قوة الفكرة وكيف أنها تقوي جذور الثقة بالنفس. لذلك إذا أردت فعلا أن تكون ثقتك في نفسك عالية وقوية، ازرع الأفكار الإيجابية التي تغذي ذهنك وتجعل تركيزك الإيجابي يكون في ثقتك بنفسك مهما كانت الظروف أو التحديات، فيفتح لك المخ الملفات الخاصة بالثقة فتصبح أقوى وأعمق في مخازن الذاكرة في عقلك الباطن، مما يؤثر تأثيرا كبيرا في سلوكياتك ونتائجك. والآن بعد أن قطعنا شوطا كبيرا في رحلتنا ومررنا عبر محطات قوة الفكر وعرفنا أن الفكرة لها برمجة راسخة وأنها تصنع ملفات العقل وأنها تؤثر على الذهن وعلى الجسد وعلى الأحاسيس وعلى السلوك وعلى النتائج، والفكر يؤثر على صورتك الذاتية وتقديرك الذاتي وأيضا على ثقتك بنفسك. دعنا نستكمل رحلتنا في قوة التفكير الإيجابي والفعل الاستراتيجي، ونستمر في اكتشاف جذور السعادة أو التعاسة والنجاح أو الفشل. قوة الفكر. الفكر يؤثر على الحالة النفسية أكثر من أي وقت آخر في تاريخ البشرية. يعاني معظم الناس من أمراض نفسية، فنجد بعض الناس يعاني من القلق والخوف من المستقبل أو من المجهول، ونجد البعض الآخر يعاني من التوتر والإحباط، ونجد آخرين يعانون من الوحدة مع أنهم يتمتعون بمزايا مادية وعائلية كبيرة، ونجد الأمراض النفسية تنتشر حتى بين الشباب، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الانتحار في العالم من 14% في عام 1995 إلى 23% عام 2005 حسب بحث معهد الدراسات النفسية والفيزيولوجية بنيوزيلندا. ويرجع ذلك لأسباب عديدة، منها أولاً التقدم والنمو السريع. نرى العالم اليوم يجري بسرعة لم نرها من قبل، فكل شيء يتحرك بسرعة. نجد الآلات الإلكترونية السريعة والسيارات السريعة والطائرات السريعة والجراحات السريعة وحتى الأكلات السريعة البعيدة كل البعد عن الصحة، بل أثبتت الإحصائيات أن بعض هذه الأكلات الغنية بالدهنيات والخالية من أي قيمة غذائية تذكر تؤدي إلى أمراض متعددة قد تصل إلى السرطان، مما سبب لبعض الناس عدم الاتزان والجري الدائم وكأنهم في سباق للبقاء وبعدا عن الروحانيات والشعور بالضياع والإحباط والقلق وأيضا الخوف بأنواعه كافة. فمن أمثلة السرعة نجد شركة مثل بيتزا هات تركز على السرعة في تسويق منتجاتها وتقول للناس اطلب بيتزا من أي نوع تريده وسنوصلها إلى محل إقامتك في خلال نصف ساعة، وإذا تأخرنا فسوف نمنحك بيتزا أخرى مثل التي طلبتها تماما مجانا. ثم نرى شركة أخرى تدعى بيتزا إكسبرس تركز أيضا على السرعة وتقول اطلب البيتزا وستصلك في 10 دقائق، وإذا تأخرنا فسنمنحك الثانية مجانا. وإذا نظرت حولك فستجد كل شيء يتحرك بسرعة كبيرة، وهذا لا يعني أن السرعة غير مفيدة، ولكنها سبب من أسباب القلق والخوف والتوتر التي تؤثر تأثيرا كبيرا على الحالة النفسية. ثانيا التغيير. السبب الثاني الذي يؤثر علينا جميعا نفسيا هو التغيير السريع الذي نراه الآن. كل شيء يتغير بالسرعة نفسها التي يجري بها العالم، فنجد قائد أو رائد السوق في الخمسينيات والستينيات في أي سلعة أو خدمة يظل الرائد لسنوات عديدة، ولكن الآن تتراوح المدة من ساعة واحدة إلى 6 أشهر. فنجد الجديد في عالم السيارات والاحتياجات كافة، وفي ذلك بعض الإيجابيات، ولكنه من ناحية أخرى يجعل اتخاذ القرار في شراء أي شيء صعبا للغاية بسبب العروض الكثيرة المتوافرة في الأسواق. ومن الناحية المهنية فإن التغيير في الاحتياجات قد يؤدي إلى رفض بعض الموظفين الذين لا يتقنون استخدام المعدات الإلكترونية الجديدة. فالتغيير والسرعة من أسباب خروج الناس عن منطقة راحتهم وأمنهم، مما يسبب لهم تهديداً في البقاء والاستمرارية، فيؤدي ذلك إلى الشعور بالقلق والخوف وفي أحيان كثيرة الاكتئاب. ثالثاً، المنافسة. المؤثر الثالث الذي يؤثر على الحالة النفسية للإنسان هو المنافسة القوية التي سببها التغيير والسرعة. وقد قامت جامعة هارفارد عام 1964 بإعداد بحث عن التغيير والسرعة والمنافسة، وكانت نتيجة البحث أن العالم سيشهد تغييراً كبيراً لم يره من قبل وبسرعة كبيرة، وذلك سيؤدي إلى قوة المنافسة. وأضافت أنه إن لم يتحرك الناس بسرعة تتماشى مع السرعة التي يعيشها العالم وبمرونة تامة تتماشى مع هذا التغيير الكبير، وأيضا بابتكار وتقديم كل ما هو جديد يختلف عن المنافسة، فستكون النتيجة كالآتي: على الصعيد المهني ستواجه الشركات أو المؤسسات أو حتى البلاد مشاكل مادية خطيرة قد تؤدي إلى الإفلاس، وعلى الصعيد الشخصي ستؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية مثل الاكتئاب الحاد وأيضا الأمراض العضوية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكر والجلطة وأمراض القلب. رابعا، حالة المزاج المنخفض، وهي حالة نفسية تحدث لنا جميعا من وقت لآخر، وتكون السبب في فقدان الحماس لفعل أي شيء حتى إن كان بسيطا، وتجعل الشخص يشعر وكأن ما يفعله ليس له معنى. وحالة المزاج المنخفض قد تكون سببا أساسيا في ضياع فرص كثيرة من الإنسان، بل قد تكون السبب في طرده من العمل أو في بعض حالات الطلاق. فعندما يشعر الإنسان بهذه الحالة يبتعد عن الناس، وقد يتصرف بعصبية زائدة. ولكي يخرج بعض الناس من هذه الحالة تجدهم يتجهون إلى فعل أي شيء مثل الأكل حتى لو كان غير جوعان، أو إلى مشاهدة التلفاز لفترات طويلة لكي يغير اتجاه تركيزه، لا يفكر في أي شيء، أو أن يدخن أو يشرب الخمور أو المخدرات. هذه الحالة قد تبدو بسيطة، ولكن أثرها قد يؤدي إلى نتائج سلبية كثيرة وزيادة قوة الملفات الذهنية المخزنة في العقل الباطن. ولو بحثنا عن أسباب كل هذه الحالات النفسية، سواء كانت اكتئابا أو قلقا أو خوفا أو توترا أو إحباطا إلى آخره، فسنجد أن جذور معظم الأمراض النفسية يحدث أولا في العقل عن طريق الفكر والتفكير، الذي قالت عنه الجامعات العالمية إنه يسبب أكثر من 75% من الأمراض النفسية. خامساً، حالة الطوارئ الداخلية. كنت ضيفاً في برنامج تلفزيوني، وكان البرنامج على الهواء، واتصلت سيدة وقالت إنها مدمنة لصنف من أصناف المياه الغازية لدرجة أنها تشرب منها يومياً ما لا يقل عن 10 زجاجات، وطلبت أن نساعدها في إيجاد حل لمشكلتها التي تسببت في زيادة وزنها، وأيضا في إصابتها بضغط الدم المرتفع. ولكي أساعدها بإذن الله دار بيننا هذا الحوار: منذ متى بدأت معك هذه الحالة؟ أجابت: منذ 3 سنوات. ومتى تشعرين بقوة هذه الرغبة؟ قالت: حسب حالتي النفسية، فعندما أكون سعيدة أو تعيسة، أو عندما أشاهد التلفاز، أو لو كنت بمفردي أو مع أحد من الأصدقاء، وفي المناسبات وعند الأكل. وأضافت: كل وقت بالنسبة لي مناسب لكي أشرب مياه غازية. وسألتها: كم نسبة رغبتك الآن في شرب المياه الغازية؟ فأجابت: 50%. فطلبت منها أن تزيد هذه النسبة في ذهنها، فقالت: زادت إلى 60%. سألتها: ماذا فعلت لكي تزداد النسبة 10% بهذه السرعة؟ فقالت: فكرت أنها مثلجة. فطلبت منها أن تزيد النسبة مرة أخرى، فردت بعد 5 ثوان وقالت: زادت إلى 70%. فسألتها السؤال نفسه: ماذا فعلت؟ فقالت: فكرت أن الجو حار جدا وأنها مثلجة، وطلبت منها أن تستمر حتى تصل إلى 100%، وفعلت، وقالت غاضبة: لقد وصلت فعلا إلى 100%. وقبل أن تقول أي شيء قاطعتها بسؤالي: ماذا فعلت لكي تصل إلى هذه النسبة العالية في أقل من 30 ثانية؟ فقالت: أولا فكرت أن الزجاجة مثلجة وأن الجو حار جدا، ثم تخيلت نفسي بعد الغداء وأنني أحتاج إليها، وبذلك ارتفعت النسبة إلى 100%. فقلت لها: الآن ستزداد أكثر من 100%، أريدك أن تفكري أن الطقس حار جدا وأنك في شدة التعرق، وأنك تنظرين إلى الزجاجة المثلجة الشهية وكل تركيزك عليها، وأنك تتناولين الطعام وتشعرين بالعطش وتريدين فعلا أن تشربي زجاجتك المفضلة، وأحاسيسك تتصاعد ورغبتك تتصاعد، ولم يكن هناك غير هذه الزجاجة فقط. ثم كررت: هذه هي الزجاجة الأخيرة، ومن المحتمل أن يأخذها شخص آخر، فرغبتك اشتعلت تماما. وهنا قاطعتني السيدة غاضبة وقالت: هل ترى ماذا فعلت بي؟ الآن كل تركيزي على الزجاجة، وأريد واحدة الآن أكثر من أي شيء آخر في حياتي، وأنا لم أتصل بك لكي تزيد مشكلتي. وهنا شرحت لها أن الفكرة التي بدأت بالتفكير في الزجاجة أثرت على أحاسيسها، وبما أن الأحاسيس هي وقود الإنسان، وبعدها فورا يحدث السلوك، رجع الإحساس إلى الأفكار فزاده قوة، ومن الأفكار إلى الأحاسيس فزادت هي الأخرى قوة، فرجعت مرة أخرى إلى الأفكار، وهكذا من الأفكار إلى الأحاسيس، ومن الأحاسيس إلى الأفكار، حتى يصل الإنسان إلى قمة الرغبة فيحدث السلوك. وأنا أسمي هذه الحالة حالة الطوارئ الداخلية، لأن العالم الداخلي يصبح في حالة طوارئ عالية حتى يحصل الإنسان على ما يريد، وإن لم يستطع الحصول على ما يريد فسوف يصاب بخيبة أمل وإحباط شديدين. ثم قلت لها: الآن سنبدأ في عمل العكس لكي تتخلصي من هذه العادة بإذن الله. وطلبت منها أن تفكر داخليا وتنقص نسبة رغبتها في شرب الزجاجة، فردت قائلة: فعلت ذلك ووصلت إلى 70%، وما فعلته لكي أصل إلى هذه النسبة هو أن الزجاجة ساخنة. فطلبت منها أن تستمر في التناقص، فقالت: أنا الآن في نسبة 50% لأن الطقس بارد. وطلبت منها أن تستمر حتى تصل إلى 0%، فسكتت للحظات ثم قالت: وصلت إلى 0% لأنني تخيلت الطقس باردا جدا والزجاجة ساخنة جدا، وأنا مملوءة تماما من الطعام ولا أستطيع أن أضع أي شيء آخر في معدتي. وهنا قلت لها: والآن سنصل إلى ما بعد 0%، وقلت: الآن فكري في وقت كان فيه الطقس فعلا باردا. فردت وقالت: فكرت، وأضفت: وأن أمامك زجاجة مياه غازية ولكنها ساخنة جدا. فقالت: أراها أمامي وهي ساخنة ولا أشعر بأي رغبة فيها وكأنها غير موجودة. فقلت: تخيلي نفسك وأنت تتناولين الطعام وأنك أكلت كمية كبيرة من الطعام ولا تستطيعين أن تضعي أي شيء آخر في معدتك، وأنك لو أكلت أي شيء آخر فسوف تتقيئين كل الأكل الذي تناولته. فقالت: أعرف هذا الإحساس وأنا هناك الآن. وهنا قلت لها: الآن لا تتكلمي، ولكن فقط فكري وركزي على ما أقول واشعري به. تخيلي نفسك وأنت تتناولين الطعام وأنت جوعانة جدا وعطشانة جدا، وأنك أكلت كمية كبيرة من الأكلات الشهية حتى امتلأت تماما، والآن تشعرين بالعطش، وأمامك زجاجتك المفضلة، خذيها في يدك واشعري بها، وهي ساخنة جدا، ولاحظي أن الطقس بارد جدا، وأنك لا تجدينها شهية على الإطلاق، ولكنك قررت الشرب على أي حال، واشعري بطعمها الساخن، ووجدت أن رائحتها سيئة جدا، وكأن بها عفونة، فانظري بداخلها ستجدين بها ذبابة وأيضا رجل صرصار في فمك، والرائحة تزداد قوة من العفونة وشكل الذبابة وهي ميتة بداخلها، وأيضا رجل صرصار في فمك والرائحة تزداد قوة من العفونة وشكل الذبابة وهي ميتة بداخلها ورجل الصرصار في فمك، وتشعرين بأنك أوشكت أن تتقيئي كل الطعام الذي تناولتيه. وهنا أغلقت الخط، ثم بعدها اتصلت مرة أخرى وقالت: لقد أغلقت الخط لأنني تقيأت الأكل فعلا ولا أطيق أي شيء من هذه المياه الغازية. هذا مثل صغير عن قوة الفكرة وكيف أنها تؤثر في ذهنك وتركيزك وأحاسيسك، ثم تعود مرة أخرى للفكرة فتزداد ويزداد التركيز قوة، وتذهب إلى الأحاسيس فتزداد قوة هي الأخرى، وكأنها قنبلة داخلية تشتعل وتزداد قوة حتى تخرج للعالم الخارجي، فتكون العصبية أو البكاء أو الأكل أو الشرب أو التدخين أو أي سلوك مهما كان إيجابياً أو سلبياً يحدث أولاً في الأفكار، ثم يأخذ دورته الداخلية حتى يخرج إلى العالم الخارجي، وبذلك يصبح الملف الخاص به أعمق وأقوى من ذي قبل، فيكون مبرمجاً بقوة في العقل الباطن. كما ترى فإن الفكرة في منتهى القوة، وقد تحدد مصير الإنسان في أركان حياته كافة، سواء كانت للحياة الزوجية أو المهنية أو العائلية أو الاجتماعية أو المادية أو الصحية وحتى الروحانية. لذلك لو أردت فعلا أن تحدث تغييرا إيجابيا في حياتك وكنت جادا في ذلك ورغبتك قوية وقررت قرارا قاطعا أنك ستبدأ الآن، وأنه مهما كانت التحديات فسوف تستمر حتى تحصل على هدفك، فابدأ بالخطوة الأولى وهي التوكل على الله سبحانه وتعالى، وبذلك تحصل على الطاقة الروحانية اللازمة للتغيير. ثم لاحظ أفكارك وغيرها إلى الأفكار التي تدعمك وتحمسك وتجعل حالة الطوارئ الداخلية عندك تعمل لصالحك. الفكر يؤثر على الحالة الصحية. الدكتور هربرت سبنسر من جامعة هارفارد كتب في كتابه العلاج بالطاقة Energy Medicine أن العقل والجسد يكمل كل منهما الآخر، وأن أكثر من 90% من الأمراض العضوية يرجع سببها إلى الفكر، وهذا يسمى سايكوسوماتيك. ومعنى سايكو هو العقل، وسومو هو الجسد، والمقصود هنا أن العقل سايكو يفكر ويؤثر على الجسد سومو، وأن ما يفكر فيه العقل يؤثر على جميع أعضاء الجسم الخارجية من تعبيرات الوجه وتحركات الجسم، وأيضا أعضاء الجسم الداخلية من زيادة ضربات القلب وارتفاع أو انخفاض درجة حرارة الجسم وطريقة التنفس وضغط الدم، مما يؤثر على الكبد والكلى والطحال والمعدة والرئة إلى آخره. وأضافت كلية الطب في سان فرانسيسكو عام 1986 في بحثها عن التحدث مع الذات أن أكثر من 75% من الأمراض العضوية أساسها التحدث السلبي مع الذات، وهو ما يسميه علماء النفس التمثيل الداخلي، ومعناه الطريقة التي يمثل بها الإنسان حياته داخليا بما في ذلك الأفكار وترتيبها في العقل. وأن ذلك يسبب أمراضاً متعددة، منها أمراض القلب والصداع والقرحة والجلطة وضغط الدم، ويضعف الجهاز العصبي وجهاز المناعة، وقد يصل أيضاً إلى السرطان. ومن ناحية أخرى، نجد أحد علماء العلاج بالطاقة البشرية وهو مانتك شا يكتب في كتابه الابتسامة الداخلية Inner Smile أن الفكرة تؤثر على الحواس الخمس ثم تؤثر على جميع الأعضاء الداخلية، وذلك يسبب عدم اتزان طاقة الإنسان مما يؤدي إلى الأمراض بأنواعها كافة.